بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إلا تعلمنا وتهدنا نكون من الضالين، اللهم إلا تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نتابع اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عن أحكام الصيام بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى وأمذى وكرر نظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. طيب. فسد صومه. أي المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر مفطرات الصيام وأصول المفطرات. أصول المفطرات ذكرنا أنها ثلاث المنصوصة الإجماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهي الجماع والأكل والشرب. هذه أصول المفطرات، يلحق بها من كل واحدة يلحق بها أشياء من جنسها. فمثلا الأكل والشرب يلحق به مثلا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هنا قال: أكل أو شرب أو استعطى. استعطى يعني أدخل شيئا إلى جوفه من خلال الأنف، من خلال الأنف. مثل إيش؟ مثل استنشاق الماء، استنشاق الماء أو استنشاق بعض الأدوية. فهذا الاستنشاق لهذا الماء أو لهذه الأدوية إذا كان يصل إلى الجوف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فإنه يكون مفسدا للصوم. طيب، الاستنشاق كيف يفعل الإنسان في الوضوء؟ في الحديث، حديث العقيدة المصبرة: بالغ في الاستنشاق المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الأنف يعتبر منفذ من المنافذ للجوف وموصل، ما يدخل منه يوصل إلى الحلق. يقول: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. يعني مثلا كأن المصنف رحمه الله يقول أنه لو وصل إلى جوفه، وش الجوف؟ يعني داخل البدن. لو وصل إلى جوفه شيء من موضع آخر، مثلا مثل التحاميل التي مثلا تعطى في الدبر، هذه على رأي المصنف رحمه الله تعالى فإنها تكون مفطرة. نعم. يقول: أو استقاء. الاستقاء هذا مفطر الرابع، وهو استخراج القيء عمدا. وفي الحديث: من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه أو فليتم صومه. استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، هذه من جنس المفطرات اللاحقة بجنس الجماع وهو الشهوة. فالإنسان إذا استمنى أنزل المني، إما باستدعاء منه هو استمنى، أو أنه نظر قبل أو لمس فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، هذا يعتبر مفطر. المصنف رحمه الله كذلك بالإضافة إلى المني تكلم وقال إن من المفطرات كذلك المذي، المذي بالذال، وهو ما ينزل عند بدايات الشهوة. فيقول: إذا قبل أو لمس فأمذى، يعني أخرج المذية، فإن هذا يعد مفطرا. طيب، الحجامة. الحجامة هذا مفطر خامس، ليس من جنس الأكل والشرب والجماع أو الشهوة. قال الرابع إيش هو؟ قلنا الاستقاء. والخامس الحجامة بناء على حديث يرى المصنف رحمه الله تعالى صحته، وهو: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. وش عكس عامدا؟ ها؟ يعني مخطئا. مثل إيش مخطئا؟ مثل أن يصل إلى جوفه شيء بس بالاستنشاق وهو لا يريد أن يصل إلى جوفه. طيب يقول ذاكرا، وش عكس ذاكرا؟ ناسيا. فإذا كان قد أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يعد مفطرا. يقول إن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. إذن هذه هي المفطرات عند المصنف رحمه الله تعالى، تقريبا يمكن أن نقول إنها خمسة أجناس: الأكل والشرب ويلحق بها من استعطى أو وصل إلى جوفه شيء، والثالث الجماع وهو جنس الشهوة فيلحق به كذلك عند المصنف رحمه تعالى إخراج المني بالنون أو المذي بالذال، والرابع الاستقاء، والخامس الحجامة. هذه تقريبا يمكن خمسة أجناس هي المفطرات. يلحق بها عند اليوم، عندنا اليوم في النظر المعاصر، مثلا مثل الإبر المغذية. الإبر المغذية لا شك أنها تعد من المفطرات لأنها تقيم البدن. الإنسان أحيانا يغمى عليه شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة لا يدخل إلى فمه شيء من الطعام، وإنما يعطى هذه الإبر المغذية فتقيم بدنه بالأشهر حتى يفيق من إغمائه. فهذه الإبر المغذية والله تعالى أنها تقوم مقام الطعام والشراب فتكون مفطرة. الإبر الأخرى غير المغذية، مثلا الإبر المضادات الحيوية مثلا أو الإبر الأخرى، الظاهر من رأي المصنف رحمه الله تعالى أنها تعد مفطرة. لماذا؟ لأنه يقول أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع، من أي موضع كان. فكأنه يرى أن حتى الإبر غير المغذية أنها تكون، الإبر غير المغذية أنها تكون مفطرة. هذه يلاحظ من طريقة المصنف رحمه تعالى في عرض المفطرات أنه توسع في المفطرات، توسع في المفطرات كثيرا، توسع في المفطرات كثيرا. سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى كان يعني في شرحه مثلا في زاد المستقنع أو في غيره من كتبه لا يضيق هذه المفطرات أضيق مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمثلا الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى أن وصول شيء إلى الجوف من أي موضع كان يعد مفطرا. ليه؟ لأنها لا تدخل في حد الأكل والشرب. فمثلا كان يجيز التحاميل ويجيز الإبر غير المغذية، أما الإبر المغذية فإنها كانت مفطرة عند الشيخ رحمه الله تعالى. كذلك في جنس الشهوات كان الشيخ رحمه الله تعالى يقرر التفطير بالجماع والإمناء بالنون، وأما المذي بالذال فإنه لا يراه مفطرا، فإنه لا يراه مفطرا، لأنه قد يخرج من الإنسان عند مبادئ الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه أنه قبل وهو صائم، فالشاهد أنه قد يخرج عند من الإنسان عند مبادئ الشهوة حتى دون إرادة منه. وعدم وجود وورود الدليل الصحيح الصريح على التفطير به. وبعض أهل العلم كذلك ناقش في الحجامة باعتبار تضعيف الحديث الوارد فيها أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهذان هاتان المناقشتان ترد على التفطير بالحجامة، وجمهور أهل العلم لا يرون التفطير بالحجامة ضعف الحديث الوارد فيها. علم من رأى التفطير بالحجامة فإنه يقاس عليها كذلك التبرع بالدم، التبرع بالدم، لأنه يخرج الدم من بدن الإنسان مثل إخراج الحجامة وربما كان أبلغ وأكثر. ولكن إذا أخذ تحليل للدم معنى أنها يعني مليلترات بسيطة من الدم لأجل التحليل مثلا فإن هذا لا يعد مفطرا عند أحد، حتى القائلون بالتفطير بالحجامة، حتى من يقول بالتفطير بالحجامة. فإن هذه القطرات التي تؤخذ لأجل التحليل لا تعد مفطرة، والله تعالى أعلم. والظاهر والله تعالى عدم التفطير بالحجامة، والظاهر والله تعالى عدم التفطير بالحجامة، وهو رأي جمهور العلماء. والتفطير بالحجامة هو من مفردات مذهب الحنابلة، وهو رواية فقط عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذه هي هذه إجمالي المفطرات. يبقى بعض الأسئلة عن بعض الأشياء المعاصرة. مثلا بعض الناس يسأل عن بخاخ الربو. بخاخ الربو يدخل يستنشقه الإنسان، يستنشقه الإنسان سواء كان بأنفه أو يشفط هذا الغاز اللي هو الفانتولين أو غيره من خلال فمه. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه البخاخات وإن كانت هي تنفذ من خلال الفم، وهو منفذ معتاد، الفم والأنف هما منفذان معتادان، إلا أنهما لا يفطران، إلا أنهما لا يفطران. والسبب في هذا حقيقة عدد من الأمور. أن المادة الغازية التي فيها غالبا تنفذ إلى الرئة، والذي ينفذ منها مثلا من خلال المريء إلى المعدة أو شيء، شيء لا يكاد يذكر، أقل مما ينفذ في المضمضة العادية والاستنشاق العادي دون مبالغة. الآن المضمضة والاستنشاق العادي دون مبالغة قطعا أن هناك أشبه بما يقال بشيء من أجزاء الملي ولا أنها تنفذ. فما ينفذ من هذا البخاخ الغازي إلى المعدة بحسب نظر الأطباء يقولون هو أقل من النافذ في من الماء في المضمضة والاستنشاق العادي دون مبالغة. فلذلك الظاهر والله تعالى بحكم أنه غاز ينفذ إلى الرئة، وهو طبعا إذا دخل إلى الرئة فهو أشبه بالعلاج الموضعي في الرئة الذي يوسع الشعب الهوائية وغيرها، فالظاهر والله تعالى أن مثل هذا لا يفطر. سؤال كذلك عن إحنا إذا تكلمنا عن الإبر، الإبر على نوعين أو على ثلاثة أنواع. الإبر المغذية، وهذه ذكرنا التفطير فيها بلا إشكال. لماذا؟ لأنها تقيم البدن كإقامة الطعام والشراب شهورا عديدة. الإبر غير المغذية على نوعين، إبر وريدية، إبر وريدية في الدم، هذه ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين كان لا يفطر بها، إبر مضادات حيوية أو غيرها، يقول لأنها لا تقيم البدن. النوع الثاني الثالث من الإبر اللي هو الإبر غير الوريدية، مثل الأنسولين لمرضى السكر، وهذا كذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى يرى أنه لا يفطر. فالإبر التي تفطر عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هي الإبر المغذية فقط، وما غيرها من الإبر سواء كانت إبر وريدية أو كانت إبر مثلا اللي يسمونها الآن يقولون تحت الجلد أو العضل أو غيرها، فهذه لا تفطر عند الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى سؤال عن قطرة العين وقطرة الأذن، وهذه كذلك الظاهر الله تعالى أنها لا تفطر، لا تفطر، لأن العين والأذن ليس لها منفذ إلى الجوف، وإن نفذ منها شيء في حال كون مثلا الطبلة مخروقة أو شيء من هذا، إن نفذ منها شيء فهو يسير جدا، أقل مما ينفذ في بخاخ الربو أو المضمضة والاستنشاق. لذلك الظاهر الله تعالى أن هذه الأشياء المعاصرة اللي ذكرنا قطرة العين وقطرة الأذن، بخاخ الربو، الإبر المغذية، الإبر غير المغذية الوريدية أو الإبر تحت الجلد أو التحاميل مثلا، هذه كلها كان يفتي سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى بأنها كلها لا تفطر، لا تفطر، وإنما يفطر منها الإبر المغذية والشيء الذي يدخل إلى الجوف من خلال الفم والأنف. هنا وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض واستنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه. يعني شوف هذه المسائل كلها، إما أنه فعلها غير عامد لا يريد، مخطئ أو غير قاصد لها، وإنما اضطر مثلا يقول بغير إرادته، إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا قطعا ليس بعامد. نعم. أو تمضمض أو استنشق للوضوء فوصل إلى حلقه ماء بدون إرادته، بدون إرادته، فهذا لا يفطر. أو فكر فأنزل. لماذا جعل المصنف رحمه الله الإنزال الناتج عن التفكير؟ لا، لأن الإنسان ليس له، يقول إيش، لا يؤاخذ، كأنه يقول لا يؤاخذ بما دام أنه إيش، أنه ما دام هذا نية عنده في قلبه أو تفكير في رأسه، كأنه ما يؤاخذ بها، ما يؤاخذ بأثرها. لكن لو كان ينظر أو يلمس فإنه يؤاخذ، فإنه يؤاخذ بها. يقول أو قطر في إحليله، كأنه يرى أن ما يقطر، يرى المصنف رحمه الله أنه ما يقطر من خلال ذكر الرجل أنه لا يعد مفطرا، لأنه لا يصل إلى الجوف، لأنه لا يصل إلى الجوف، فإن البول يرشح في المثانة ويخرج، فلذلك الذكر لا يعد موصلا إلى الجوف، ذكر الرجل لا يعد موصلا إلى الجوف. يقول أو احتلم وهو نائم، يعني خرج منه المني وهو نائم. أو ذرعه القيء، يعني لم يتعمده. كيف يتعمد الإنسان القيء؟ يتعمد الإنسان القيء بأن مثلا يدخل يده في فمه ليتقيأ، فهذا مفطر. لكن إذا ذرعه القيء بدون إرادة منه فهذا لا يعد مفطرا. إذن هذه الفروع متسقة مع القاعدة السابقة التي ذكرها المصنف، وهي وش قاعدة المصنف؟ قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. طيب، هنا مهم أن نفهم الفرق بين الخطأ والشك. العوارض التي تعرض على الإنسان قد تكون خطأ وقد تكون شك، قد تكون نسيان، قد تكون جهل، قد تكون اضطرار، هذه لها أحكام مختلفة عند أهل العلم، هذه لها أحكام مختلفة عند أهل العلم. فما الفرق بين الخطأ والشك؟ يقول من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، هذا مخطئ. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا. والثاني من أكل شاكا. من يصورنا صورة الخطأ ويصورنا صورة الشك؟ نعم. أنه في اعتقاده أنه هذا نهار يقيني، في اعتقاده أن هذا نهار يقيني. طيب والشك؟ أحسنت، أنه لا زال مترددا، أنه هو في اعتقاده متردد. طيب، إذن المخطئ مثلا إنسان، يعني خلونا نضرب لكم مثال للخطأ، أنه شخص مثلا ما من أهل بيته لعب في الساعة التي عنده في الغرفة مثلا فقدمها مثلا، فهذا صاحبنا مثلا نام في العصر نومة كذا واستيقظ في العصر، فاستيقظ جائعا فنظر في الساعة فإذا بها تشير إلى أنها الثامنة، نظر إلى الساعة فإذا بها تشير إلى أنها الثامنة مثلا. طبعا وما كان مثلا، نفترض أنه يعني لم يكن هناك مثلا نافذة أو شيء، أو أنها مغلقة، أو لم يدرك، فهو أكل ظن أنه خلاص تأخر في الاستيقاظ وأنه ما أحد أيقظه، ما طرأ بذهنه أنه لا زال النهار موجود، ما طرأ بذهنه أن النهار لا زال موجود. لكن لو شك فأكل، نقول لا، ما دام شكيت لازم تتحرى، يعني ما أنت الآن انتقلت من الخطأ إلى الشك. لو قال لا، هل الساعة الآن ثمانية ولا في أحد لعب في الساعة فأكل، نقول لا، تعال أنت ليش تأكل وانت شاك، الأصل بقاء النهار. لكن إذا أكل مخطئا، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالظاهر والله تعالى أنه لا يفطر وإنما يتم صومه، وإنما يتم صومه، وثما بان له فإنه يتم صومه. وفي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن الناس قد أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غيم، ولم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. أحيانا الغيم يجي يكون قوي وكثير وشديد وكثيف فتظلم الأرض، فإذا خرج خارج من بيته أو نظر من يعني طرف البيت تيقن أنه قد غربت الشمس، فإذا انقشع هذا الغيم رجعت الشمس، فهذا قد حصل وأفطر الناس ولم يذكر في الحديث أمرهم بالقضاء، خلافا للمصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ إنه أفطر وأن عليه القضاء، إنه أفطر وأن عليه القضاء. يقول من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فقد أفطر. طيب الشاك ما حكمه؟ نقول الشاك لا ينبغي له أن ينتقل عن شكه، لا ينبغي له أن يفطر بناء على شكه، لا يجوز الفطر بناء على الشك. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. طيب لو كان الإنسان في الليل هل يجوز له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر؟ ها؟ يجوز لدليلين. الدليل الأول أن الأصل بقاء، الأصل بقاء الليل، والدليل الثاني أحسن قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، بل هو الدليل الأول، الآية الشريفة مفترض أنها تقدم تكون الدليل الأول حتى يتبين، فإذا لم يتبين ولا زال الإنسان في شك فإنه يجوز له الأكل، لكن ينبغي له أن يتحرى، يعني مو بيغمض عيونه ويقول إيش باقي ما تبين، لا، وإنما يتحرى الإنسان، فإذا كان لا زال الليل باقيا أو يشك في بقاء الليل فإن الأصل أنه يجوز له الأكل حتى يتبين له. نعم. باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل هذا الحديث له قصة، حديث صيام داود عليه السلام. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه من شباب الصحابة، وكان حريصا على العبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يسرد الصوم سردا، يعني كان يسرد الصوم سردا دون إفطار ويقوم الليل كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عمرو بن العاص قد زوجه، ولكن زوجته ما نالت منه شيئا لأنه في الليل قائم وفي النهار صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ربما تفقد كنته وسألها من فترة لأخرى، فرأى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يغير هذا الزواج من حاله شيئا في عبوديته لله سبحانه وتعالى وحرص على هذه العبودية لله، فقام عمرو بن العاص والده بإبلاغ النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمرو فدعاه، أو أنه دعاه فأتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أسمع عنك أنك تفعل كذا وكذا؟ فقال بلى يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه بنصيحة حقيقة ذهبية. هذه النصيحة ينبغي أن تكون يعني نصب أعيننا، نصيحة تربوية تزكوية، زكى النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الصحابي الجليل، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما معنى التزكية المرادة هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يعلم هذا الشاب ما يناسبه من العبودية ويترقى به في درجات العبودية شيئا فشيئا. فلذلك أول شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام، صم من كل شهر 3 أيام. وهذه نصيحة حقيقة لمن أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بالصوم، الصوم عبودية لله سبحانه وتعالى، فالإنسان كيف يتدرج في هذه العبودية؟ لأن الإنسان قد يصوم اليوم، قد يصوم يوم ويفطر يوم، ما يتعب هذا، لكن بيزيد شهر واحد ولا أسبوعين ولا ثلاثة ثم ينقطع ويترك هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة منهج في العبودية لله سبحانه وتعالى ينبغي لنا أن نربي أنفسنا عليه، وينبغي لنا دائما أن نكون حريصين دائما على الترقي في مدارج ومنازل العبودية لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قال له صم ثلاثة أيام لأن الصوم ثلاثة أيام هو أفضل شيء؟ لا، مو بأفضل شيء. أفضل شيء إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، اللي هو صيام داود عليه السلام كما جاء في هذا الحديث نفسه. ولكن لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام؟ لأن هذه أول رتبة من مراتب صيام التطوع، صيام التطوع. إذا الإنسان انتقل وصام ثلاثة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وأفطر يومين، يعني عشرة أيام. صم عشرة أيام من كل شهر، صم يوما وأفطر يومين، ثم قال له صم يومين وأفطر يوم. طيب، إذن هذا عذرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما وأفطر يوما، اللي هو حديث صيام داود عليه السلام. قال يا رسول الله، طبعا في عبد الله بن عمر في كل مرة يقول يا رسول الله إن يطيق أكثر من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا أفضل من ذلك، صيام داود لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في صلاة الليل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تدرج به، فقال اقرأ القرآن في شهر، إلى أن تدرج به والله تعالى أعلم على روايتين كلها موجودة في الصحيح، هل هو يعني وقف عند أن يقرأ القرآن في أسبوع أو أن وقف عند أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام ولا يقرأه في أكثر أو في أقل من ذلك، يعني في أقل من هذه المدة. الشاهد أن هذا فيه تربية للمسلم أن يتدرج في العبودية لله شيئا فشيئا. فأول ما يبدأ الإنسان يبدأ بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا أول شيء في صوم التطوع. إذا رأى الإنسان أنه قد دام واستمر عليه، لأن التعبد لله ينبغي أن يكون ديمة. عبد الله بن عمرو بن العاص بقي على وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق معه عليها، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات شيخا كبيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سنين استمر إلى أن مات، كان بدأ بها شابا واستمر عليها إلى أن مات شيخا كبيرا، وكان في آخر عمر رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم، فكان يصوم أيام ويفطر أيام مثلها، يواصل الصوم مثلا أسبوع أو أسبوعين ثم يفطر أسبوع أو أسبوعين ليقوى بدنه شيء، لكن لا يريد أن يترك شيئا داوم عليه وأدرك عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يفيدنا ماذا؟ فائدة ديمومة العمل. وفي الحديث الشريف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها حتى جاء من حديث أم سلمة أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وأحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ديمة. فديمومة العمل أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان إذا عمل عملا أثبته، ومقتضى هذا التثبيت لهذا العمل أنه كان إذا تركه أو جاء له عارض ليتركه كان يقضيه، مثل ما ذكرنا في سنة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، مثل ما ذكرنا في سنة الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في شوال. هذا مقتضى الديمومة والاستمرار. أما الإنسان الذي يعمل العمل اليوم ويتركه بعد ذلك ويطيب يعني متى ما مرة ثانية يصوم، ولا يصوم ما بدا له، هذا لا يكون عمله ديمة. لا نقول إن شاء الله تعالى أنه يعني في مشكلة، لا، إن شاء الله هو على خير، ولكن ليس على الأتم والأكمل والأفضل. الإنسان ينبغي له أن يحرص على الأتم والأكمل والأفضل. فالمصنف الآن سوف يسرد صوم التطوع. صوم التطوع أعلى صوم التطوع هو صوم داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. في القرآن الكريم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فالله سبحانه وتعالى يأمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه دائما يذكر عبد الله سبحانه وتعالى داود ذا الأيدي. وش معنى ذا الأيدي؟ الأيدي يعني القوة، يعني ذا القوة في طاعة الله. داود عليه السلام كان ذا قوة في طاعة الله، وأمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر دائما سيرة داود. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي كثير الأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كثير العبودية لله سبحانه وتعالى. حقيقة إذا الإنسان نظر في داود عليه السلام وما آتاه الله سبحانه وتعالى من الملك والحكمة وهذه العبودية والقوة في طاعة الله، يعجب حقيقة من سيرة، يعجب حقيقة من سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد، أتم صلاة وأبلغ سلام. نعم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. يعني جزاء الله خير المؤلف رحمه الله تعالى، لاحظوا الآن أنه يسرد هذه أنواع الصيامات ويسردها بماذا؟ بالأحاديث النبوية التي يعني كأنه إيش اكتفى بالحديث النبوي عن يعني عن أن يصوغ لفظا من عنده، فجاب أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا لفظ حديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، هذا لفظ حديث. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم منه ويفطر يوما، هذا لفظ حديث صحيح. من صام رمضان وتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، هذا كذلك لفظ حديث. نعم. وصيام يوم عاشوراء كفارة السنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام الأيام، ويستحب صيام أيام البيض. يعني الأفضل لو أن المصنف قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذا الوارد في الصحاح صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، يمكن العبارة كذا أحسن، يستحب صيام ثلاثة أيام، وهذه أول رتبة في صوم التطوع. إذا الإنسان قال بسم الله أريد أن أنهض همتي للعبودية لله سبحانه وتعالى بالصوم، قبل لا نقول له صوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس هذه ثمانية أيام في الشهر أو عشرة أيام، ثمانية أو تسعة أو عشرة، قبل لا نقول له صوم الاثنين والخميس نقول إيش؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذا استمر الإنسان عليها ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يستمر، أخذ عليها مثلا سنة، ثمانية أشهر، عشرة أشهر، سنة، سنتين، بعد ذلك نقول إيش؟ صم الاثنين والخميس، أو صم مثلا هذه العشرة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك إذا أخذ عليها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يأخذ، وارتقت همته في طاعة الله سبحانه وتعالى وسهلت عليه هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، نقول له إيش؟ صم يوما وأفطر يوما. طيب، كذلك في عبودية القيام لله سبحانه وتعالى، ما يبدأ الواحد يقول خلاص أبغى أقوم ثلث الليل بسم الله ويستفتح القيام ثلث الليل ولا نصف الليل أو ثلث الليل، مثل ما كان داود عليه السلام، قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدس، يعني ثلث الليل، ونصف قيامه كان في ثلث الليل الآخر. فلو جاء إنسان وقال بسم الله أنا أبغى أبدأ بقيام داود عليه السلام، في حديث عبد الله بن عمرو العاص في بعض رواياته قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، يعني الإنسان ما يأمل على نفسه أنه يمل من عبادة الله ويتركها كلها. ليش؟ لأن النفس البشرية ضعيفة، النفس البشرية ضعيفة وتحتاج إلى ترويض على الطاعة وعلى العبودية شيئا فشيئا. في الحديث في الرواية في الصحيح فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، يعني الإنسان إيش؟ خلاص يصير يمل من هذا الصوم وهذا القيام ويتركه جملة واحدة. فالإنسان كيف يبدأ بالقيام؟ شيئا فشيئا، كذلك يبدأ إذا قدر يعني يقرأ في الليل مثلا، يقوم في الليل مثلا نصف ساعة، طيب ثم بعد ذلك خليها ساعة، طيب ثم بعد ذلك إذا استمر عليها مثلا سنة أو سنة ونصف أو سنتين يخليها بعد ذلك إيش؟ ساعة ونصف أو ساعتين، ثم يرتقي إن شاء الله تعالى بعد السنتين أو ثلاثة أو أربعة يخليها ثلث الليل، وهكذا حتى يعود نفسه هذه الطاعة. نعم. نعم. لا لا لا، يعني يصوم يوم، يصوم يوم السبت ويفطر يوم الأحد، يصوم يوم الاثنين ويفطر يوم الثلاثاء، الصوم العادي المعتاد. نعم. طيب، والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع ولا قضاء عليه إلا أنه يستحب له القضاء إلا أنه يستحب له القضاء بل يتأكد تأكدا بالغا. والمالكية والحنفية يرون إذا شرع في صوم التطوع أنه إيش وأفطر أنه يجب عليه القضاء. يقولون إذا شرع في صوم التطوع وأفطر فإنه يجب عليه القضاء، لكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه إيش أنه يستحب له القضاء. نحن بغض النظر عن كوني واجب أو مستحب، نحن نقول إيش هو متأكد تأكد بالغ. والإنسان إذا تهاون في القضاء لا يلبث يسيرا حتى يترك العبادة خلاص. إذا كان يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر وجاء شهر من الشهور ما صامها، الشهر اللي بعده يقضيها. كان يصوم الاثنين والخميس، جاء يوم من الأيام يوم الاثنين عنده عزيمة لشخص لا يستطيع أن يعني يرد دعوته، نقول لا بس لبي دعوة هذا الشخص، ولكن بدل صوم الاثنين صوم الثلاثة اقضي. ها كذلك إذا الإنسان استطاع أن يصوم في سفره الحمد لله، ما استطاع أن يصوم فإنه يقضي إذا رجع. لكن دائما الإنسان إيش يحرص على تعويد نفسه على القضاء حتى لا يترك هذه العبادة، حتى لا يترك هذه العبادة. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. إذن هذه أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، يوم الفطر والأضحى، هذا نهي شديد بالغ أشد درجات النهي، أقل منها درجة النهي عن صوم أيام التشريق. ليش قلنا أقل منها درجة؟ لأن في رخصة في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي. المتمتع الذي لم يجد الهدي وش الواجب عليه؟ يصوم 3 أيام في الحج. فالثلاثة أيام في الحج ليش ما رخصنا له أنه يصوم يوم العيد؟ لأن النهي فيها بالغ شديد. نقول 3 أيام عندك يوم، إذا ما كنت صمت قبل العيد مثلا، يعني ما صام يوم 6 7 8 9 ما صام، جاء العيد مثلا، أو أنه صام يوم أو يومين قال باقي عليه يوم أو يومين، وش نقول؟ نقول العيد لا يجوز صومه. فالثلاثة أيام في الحج باقي لك إيش 11 و12، وال13 لها أيام التشريق تصوم فيها. نعم. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عندك مكتوب في الوتر ولا في العشر؟ ها عندكم في الوتر من العشر كذلك؟ ها اي نعم، عندي أنا النسخة التي عندي، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر لا شك أنها ليلة شريفة، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى خير من 1000 شهر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يتطلب ليلة القدر، اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل في آخر العشر الأول وقال إن الذي تطلب أمامك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط. فلما قضى العشر الأوسط جاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان قد اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وقد أخبره جبريل بموعد وميقات ليلة القدر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيه لتلاحي رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر بعلامة لها في تلك السنة أنه يصبح أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بقي يذكره من هذا الإخبار أنه كان في ليلتها مطر وأنه في صبيحتها سوف يسجد في ماء وطين. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه ترقب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي وأخبر أنه رأى، يقول فوقف المسجد ليلة 21 فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صبيحة يوم 21 في ماء وطين، يعني رأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي والله أعلم أنها في تلك السنة كانت ليلة 21. في سنة من السنوات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصحابه فقال إني أرى، جاء في حديث ابن عمر في الصحيح كذلك، قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر. ففي تلك السنة والله تعالى أعلم، هذا كلها الحديث الصحيح، ففي تلك السنة والله تعالى أعلم أنها كانت في السبع الأواخر من رمضان. نستنبط من هذين الحديثين في الصحيح أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. نستنبط من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان في عمره صلوات الله وسلامه عليه أنها والله تعالى أعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان قد ثبتت، ولكنها تنتقل في ليالي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لا اعتكف قبل العشر الأواخر، لكن في آخر عمره استقر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم على العشر الأواخر. فلعل هذا والله تعالى دلالة على أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، لكن لا تحدد ليلة من ليالي. بعض الناس خلاص يعتقد أنها دائما سوف تكون ليلة 27، لا هذا خطأ، قد تكون ليلة 27 وقد تكون غيرها من ليالي العشر الأواخر، والإنسان حقيقة يجتهد في هذه الليالي من العشر الأواخر. وأوتارها أوتار العشر الأواخر أرجى من أشفاعها، أسأل الله سبحانه وجعلنا وإياكم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم. باب الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في طيب كل الاعتكاف ما معنى عبودية الاعتكاف؟ ها؟ أيوة، الاعتكاف مأخوذ من المصدر الثلاثي العين والكاف والفاء عكفة، الذي يدل على اللزوم، على اللزوم والمكث وطول المكث. وهذه العبودية يتعبد بها أهل الإسلام لله سبحانه وتعالى، ويتعبد بها أهل الشرك لأوثانه، حتى عباد الأصنام يعكفون عندها، خلاص كونه يجلس وينام عند الصنم هذا ويصبح عنده ويقوم ويجلس عنده. هذا عكوف عند الصنم، عبودية لهذا الصنم. لذلك وش قال إبراهيم عليه السلام؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيش؟ لأنهم كانوا يتعبدون بالعكوف والمكث عندها. أهل الإسلام يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالعكوف ولزوم بيته وبيوته سبحانه وتعالى، والمكث في بيوته سبحانه وتعالى. هذه عبودية أهل الإسلام، اللي هي الاعتكاف في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. قال الله سبحانه وتعالى إبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين. إذن هذه العبودية منصوصة في القرآن الكريم، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر. ما هو مقصود هذه العبودية؟ مقصودها الانقطاع لله سبحانه وتعالى، تصفية القلب لله سبحانه وتعالى، والبعد عن مشاغل الدنيا وغيرها. أن الإنسان حقيقة يعني ينقطع في المسجد ويمكث في المسجد بحيث يصفو قلبه من متعلقات وشوائب الدنيا. نعم، تصح في إيش؟ في كل مسجد، تصح في كل مسجد. هل يتعبد بها النساء كذلك؟ حتى النساء يتعبد بها الرجال والنساء. أمهات المؤمنين اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنين. نعم. ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجب عليه، فلا يجوز له، ولا يجوز نقول لا يصح اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأنه سوف يضطر، لو أن في مسجد مهجور مثلا سوف يضطر إيش؟ أن يخرج لكل جماعة، وهذا معناه كثرة الخروج. طيب، هل يجوز له أن يعتكف في مسجد ما في جمعة؟ نقول لا بأس. ليش؟ لأن هذا مو بكثير الخروج، يخرج مرة واحدة في الأسبوع لصلاة الجمعة. نعم. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه القرب، يعني العبوديات الخاصة، يعني العبودية لله سبحانه وتعالى اللي هي عبودية الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن، وغير إيش العبوديات المتعدية أو العبادات المتعدية مثل الدعوة والتعليم وغيرها. نعم. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. أي نعم، ما يخرج لحاجة، يخرج لطعامه وشرابه. نعم. إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة في حال أنه خرج، لا يباشر امرأته حتى لا يبطل اعتكافه. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. نعم. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى الكتاب الذي يليه، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. الحج عبادة من عبادات أهل الإسلام القديمة من لدن إبراهيم عليه السلام، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وحج موسى عليه السلام هذا البيت، وحج الأنبياء هذا البيت الحرام. إلا أن أهل الجاهلية حرفوا الحج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حرفوا فيه تحريفات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحج على ما كان عليه في ملة إبراهيم عليه السلام. فالحج إذن هذه عبودية قديمة، الحج الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والطواف بالبيت، وكذلك العمرة، العمرة زيارة البيت وهي حج أصغر. ما حكم الحج؟ لا أحد يشك في وجوب الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تأكد الوجوب هنا بعدد من الأمور في هذه الآية. وش مؤكدات الوجوب؟ ها، على الناس. طيب، أنه قول الله سبحانه وتعالى ولله، كأنه حق لله على عباده. طيب، ها، تقديم لفظ الجلالة. طيب، وش غيره؟ ها، تعليق بالاستطاعة. ها، أيوة أحسنت. ومن كفر فإن الله غني عنه. لا شك أن هذا يعني من أقوى مراتب الوجوب، التهديد هذا. إيه نعم. طيب، العمرة هل هي واجبة ولا لا؟ إيه، المصنف رحمه الله يقول أنها واجبة، لكن على العموم سواء قال إنسان أنها واجبة أو ليست بواجبة، لا شك أن وجوبها أقل من وجوب الحج، أقل من وجوب الحج. نعم. كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. طيب، إذن ما هي شروط وجوب الحج؟ مسلم بالغ عاقل، هذه دائما معنا، صح ولا لا؟ وش اللي زاد عليها؟ قال الحر، لأن العبد لا يجب عليه الحج، والاستطاعة غير المستطيع لا يجب عليه الحج. طيب، يضاف إليها شرط في حق المرأة، وهو وجود المحرم الذي يوصلها إلى مكة، وجود المحرم الذي يوصلها إلى مكة. أما إذا كانت في مكة فهذا الشرط لا يعتبر لها، إذا كانت المرأة تسكن بمكة فإن هذا الشرط لا يعتبر لها لوجود المحرم. نعم. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. طيب، إذن هذا هو ضابط الاستطاعة، ضابط الاستطاعة عند المصنف رحمه الله تعالى، كأنه يقول أن يجد زادا وراحلة. طبعا وجود الزاد والراحلة التي إيش؟ التي تبلغه إلى مكة، التي تبلغه إلى مكة. نعم. فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين، لو كان عنده مال فقال أريد أن أوفره لقضاء ديني، نقول هذا نعم، هذا من حقك، بل هذا هو الأفضل، أنك تقضي ديون الناس، تقضي عنك ديون الناس. والإنسان لا ينبغي له أن يصرف الأموال في حج مثلا ويؤخر قضاء ديون الناس، فالله سبحانه وتعالى جعل الحج على المستطيع. طيب، لو قال هذا الشخص مثلا أنا من سكان مكة وما بيكلفني الحج شيء كثير، أقول لا مانع أنك تحج، إذا منع المدين من الحج لماذا؟ ولأجل توفير المال لقضاء دينه. فإذا كان هو الله قال ما بصرف أنا شيء، أو مثلا دعيت إلى حملة مثلا ومجانا، نقول لا بس ما في إشكال هنا. ليش؟ إذا ليس المانع من الحج هو وجود الدين، وإنما المانع من الحج هو توفير المال لقضاء الدين. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب أو سبب مباح. نعم، بيأتينا المحرمات إن شاء الله تعالى، من هو المحارم في على المرأة الذين يحرمون عليها. نعم، على التأبيد بنسب اللي هو أو بسبب مباح اللي وارد في الآية الشريفة الكريمة. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى آخر الآية الكريمة الشريفة. نعم. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. نعم، باعتبار أنها دين عليه. نعم. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. نعم، يعني لا يجزئهما عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج صح منه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فعليه إذا بلغ حجة أخرى. طيب لو أن هذا الصبي بلغ في عرفة يصح حجه؟ يصح حجه. طيب لو بلغ في مزدلفة يصح؟ أي نقول ارجع إلى عرفة عشان تصح حجك، ارجع. طيب لو رجع إلى عرفة في الليل وقت مزدلفة يصلح الوقوف بعرفة ليلا؟ يصح الوقوف بعرفة، يرجع إلى عرفة عشان يدرك إيش صحة أو إجزاء الحج. صحة الحج يصح من الصبي، لكن عشان يدرك إجزاء الحج نقول لابد أن تكون حين الوقوف بعرفة إيش بالغا، أو حين المبيت المزدلفة وترجع إلى عرفة، وترجع إلى عرفة بحيث تقف بها بالغا. نعم. ويصح من غير، وهنا مسألة بعد كذلك لعلنا نذكرها بعدين فيما بعد في الوقوف بعرفة، هل يصح وقوف المغمى عليه؟ يصح وقوف المغمى عليه بعرفة. فلو أن إنسان مثلا جاء من بلد بعيد، وهذه نوصي بها أخواننا الأطباء والقائمين على المستشفيات في مكة، وهي أن حال الإنسان يمرض ويغمى عليه ويكون قد جاء من بلد بعيد، فنقول الواجب على مدراء المستشفيات هذه أو الأطباء فيها أن يأخذوا هذا المريض بسيارة إسعاف ويمروه بعرفة وإن كان مغمى عليه، لأنه لو أصبح الصبح وما مر بعرفة فاته الحج، يصير هذا المسكين جاء من بلد بعيد يكون أغمي عليه بسبب أو بآخر، يكون حادث ولا مريض ولا حر أو شيء من هذا فيفوته الحج. لا، الواجب على المدراء المستشفيات في مكة أو الأطباء هناك أنهم يعني يأخذون هذا المريض ويأخذونه إلى عرفة. وحقيقة جزاهم الله خير، قد كان في مبادرة في وزارة الصحة أنهم يأخذون هؤلاء المرضى المغمى عليهم في الليل بعدما ينفض الناس من عرفة، فيأخذونهم بسيارة إسعاف غالبا في المستشفيات ويمرونهم بعرفة. نعم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. نعم، يعني بمعنى المصنف يريد أن يقول أن هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، وهم معنى ذلك أن قلنا أنه لا يجب على غير المستطيع، معنى ذلك أنه لا يصح منه، واضح؟ هو غير واجب عليه، لكن لو حج صح منه. كذلك المرأة، بعض مثلا الخادمات أو العاملات أو الممرضات أو غيرها تكون أتت إلى هذه البلاد من مكان بعيد من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب، فتقول لو رجعت إلى بلدي مرة ثانية ما تيسر حج، فهل يصح أني أحج بدون محرم؟ نقول يصح الحج بدون محرم، يصح الحج بدون محرم، لأن لو رجعت إلى بلدها وتبغى تأتي للحج مرة ثانية بمحرم ولا شيء يمكن يكلفها آلاف الدولارات عشان تجي مرة ثانية، فتستغل فرصة وجودها هنا وهي تعمل فتحج هنا. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. يعني من تعظيم النسك وتعظيم البيت الحرام أنه جعل للبيت الحرام حمى وهو الحرم، ومن تعظيم النسك جعل لهذا النسك حمى وهو مواقيت الحج والعمرة. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه المواقيت فإنه يلبي ويحرم ويتهيأ ويتجرد من مخيطه ويظهر الافتقار والضعف والتذلل، هذا لا شك أنه من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرها المصنف، وهي أربعة مواقيت. وعمر رضي الله تعالى عنه جاءه أهل العراق بعد فتح العراق فقالوا له إن قرن جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الميقات الخامس وهو ذات عرق. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه أصل اجتهادي يدل على الإحرام بمحاذاة الميقات. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاد الخليفة الراشد المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصل أصيل يفيدنا اليوم إيش في إيش مسألة الطائرات. فلذلك أهل الطائرة يحرمون فين؟ بمحاذاة الميقات، بناء على اجتهاد عمر الفاروق المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه. ما نقول يجب عليكم يا اللي جاي بالطائرة أنه ينزل دون المواقيت، تأخذ رحلة مثلا على الطائف ولا تأخذ رحلة على المدينة ثم بعد ذلك تأتي، لا، يأخذ رحلة إلى جدة ويحرم من الطائرة إذا حاذ الميقات. طيب. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. يعني منزله دون الميقات إلى جدة وأهل البحرة وأهل الجموم، هذول منزلهم دون الميقات، فهؤلاء يحرمون من نفس قريتهم. نعم. حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. أي نعم، في الحج الإنسان يهل من قريته، وفي العمرة إذا كان منزله داخل حد الحرم مثل اللي منزله مثلا دون داخل حد الحرم من جهة الشميسي أو مثلا من جهة الشرايع أو من جهة مثلا قبل التنعيم يعني داخل مكة، فهذا إيش في إحرام العمرة عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويرجع. أما غيره من الناس الذين هم أصلا خارج حد الحرم فهذا يحرمون من قراهم وبيوتهم. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد حذو أقربها إليه. الدولة السعودية وقتت فيه ميقات اللي يجي من الهدى، هذا الناس يسمونه الآن وادي محرم، هذا ميقات لمن؟ للي جاي من جهة السراة، بخلاف اللي جاي من جهة السيل اللي نازل من جهة الهدى، فإنه يحرم من هذا الميقات. وش هذا الميقات؟ بمحاذاة السيل. وقت أيام يعني جعل هذا المسجد أو الميقات أيام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، أرسلت فيه لجنة. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة. وقلنا أن الطائرات يحرمون بالمحاذاة، يحرمون بالمحاذاة. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم. الأصل أن من أراد النسك لا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما. طيب لو إنسان قال يعني أنا لا أريد النسك، مثلا قال عندي مثلا مؤتمر في الجامعة، جامعة أم القرى، أريد أن أذهب للجامعة، يقول أنت تفرط في خير عظيم، كيف تصل إلى مكة ولا تزور البيت الحرام بنسك؟ لا شك أن هذا تفريط عظيم. فإذا قال حقيقة الوقت لا يسمح لي، وما عندي اللايش، ما عندي فرصة، وعندي انشغال، وعندي رحلة في المباشرة بعدها، وأصلا مقامي بمكة راح يكون 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات فقط لأجل هذا المؤتمر مثلا، وأريد أن أنصرف بعدها، المصنف رحمه الله تعالى يعني يحرج عليه في هذا الأمر، يقول لا، لابد ما دام دخلت مكة وأتيت من خارج مكة وتجاوزت الميقات وأنت من خارج مكة، لابد أنك تأتي وتزور البيت بنسك عمرة، لابد. ويحرج عليه إذا لم يزر البيت. حقيقة رأي المصنف رحمه الله تعالى هذا أليق بتعظيم البيت، أليق بتعظيم البيت، الإنسان يأتي البيت الحرام ويأتي إلى مكة ولا يزور البيت الحرام، أن يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يرى فيه إشكال. طبعا هذا الحكم لمن كان دون المواقيت، والظاهر الله تعالى أعلم أنه إذا استطاع الإنسان هذا فلا شك أن هذا هو الأكمل والأتم والأليق بتعظيم البيت. لكن إذا صار له ظروف ولا يستطيع، مثلا رحلته تقاصرت ومدة إقامته قصيرة وكذا، فقال أني لا أستطيع وإن شاء الله أني باجي لاحقا بإذن الله تعالى، فهذا الظاهر الله تعالى أنه إيش؟ أنه معفو عنه، أنه لا يلزم عليه، لا يحرج عليه، أنه ما دمت قد مررت بالميقات لابد أن تحرم، لا يحرج عليه في هذا الأمر، وإن كان يحرص عليه، وهذا هو الأليق بتعظيم البيت. نعم. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. أي نعم، الإنسان يجب عليه دائما إذا أراد النسك أن يحرم من الميقات. طيب إذا تجاوز الميقات غير محرم، نقول ارجع إلى الميقات، ارجع لا تحرم من الحل، ارجع من الميقات وأحرم. قال أحرمت، نقول هذا ارتكبت محظورا، فالآن تجاوزت الميقات غير محرم وأحرمت من داخل المواقيت، فيجب عليك دم لتركك واجب الإحرام من الميقات. نعم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يعني الأفضل أن الإنسان يحرم من الميقات ما يحرم من قبل. يعني لو جاء إنسان وقال أنا مسافر من جيزان مثلا إلى جدة، فقال أبغى أحرم من جيزان مرة واحدة قبل أطلع الطائرة، فالمصنف يقول الأفضل أنك تحرم بمحاذاة الميقات، هذا الأفضل، أن الإنسان يحرم بمحاذاة الميقات. لكن إذا الإنسان بيطلع الطائرة وينام، نقول إيش؟ نقول أفضل أنك تحرم قبل لا تنام في الطائرة، إذا من أول ما تطلع من الطائرة من جيزان على طول إيش؟ أحرم ونام بعدين مرتاحا حتى تصل إلى جدة. طيب لو إنسان قال بحرم قبل الميقات احتياطا، لأن الطائرة سريعة جدا، يعني سرعة الطائرة تتجاوز 700 ولا 900 كيلومتر في الساعة، فقال الطائرة سريعة وأخشى أنهم يعلنون وأنسى ولا يكون غافي ولا ما أنتبه، فيقول بحرم قبل، أصلا الإعلان الآن الذي يتم في الطائرة يحتاط فيه، يعني ما يعلنون وهم فوق الميقات، لا يعلنون قبل الوصول إليه بخمس دقائق، ليش سرعة الطائرة يعني ليه قبل 5 دقائق، هذا اللي حقيقة اللي ينصح به يعني قادة الطائرات، أنهم دائما يعلون قبلها بحيث أنهم يتركون فرصة للناس اللي يقوم يبغى يغير أو يبغى يلبس إحرام أو شيء من هذا. المفترض الإنسان حقيقة يلبس الإزار والرداء قبل لا يطلع الطائرة عشان يرتاح، أو من أول ما يطلع يلبس الإزار والرداء ويبقى عليه فقط التلبية بالنسك، هذه يلبيها إذا حاذ الميقات. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب الإحرام. من أراد ما هو الإحرام؟ أحسنتم، هو الدخول في النسك. الإحرام هو الدخول في النسك. طيب، إنسان الذي يسافر مثلا من يأتي من أقصى الأرض، ألا يريد النسك؟ يريد النسك، لكن متى يعتبر الشروع أو الدخول فيه؟ بالإحرام. إذا قال لبيك اللهم حجا معناه إيش؟ دخل في النسك. مثل الإنسان الذي يخرج من بيته يريد الصلاة ولا لا؟ يريد الصلاة. متى يدخل في الصلاة؟ إذا قال الله أكبر. يعني كأن التلبية للنسك بمثابة تكبيرة الإحرام. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في تحريم الصلاة، دخل في حرم الصلاة. وش يعني دخل في حرم الصلاة؟ معناه خلاص إذا قال الله أكبر معناته إيش؟ ممنوع أنه يتكلم وأن يضحك وأن يأكل وأن يشرب، دخل حرم الصلاة. إذا الإنسان قال لبيك اللهم حجا دخل في حرم النسك، معناته أنه ممنوع إيش؟ يتطيب وممنوع أن يلبس المخيط، هذا حرم العبادة. واضح ولا لا؟ فهذا التلبية أو الدخول في النسك، الدخول في النسك معناته الإحرام. لماذا تسمى هذه تكبيرة الإحرام؟ لأنها دخول في حرم الصلاة. وليس هذا يسمى إحرام النسك، لأنه دخول في حرم النسك. واضح؟ نعم. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيض. هذه المستحبات قبل الإحرام طبعا، يعني قبل لا يدخل في الإحرام. نعم. يقول من أراد الإحرام، يعني اللي يبغى يحرم باقي ما أحرم. نعم. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني ما يقول اللهم إني أريد النسك، يقول لبيك اللهم، ما هي صيغة الإحرام؟ يقول لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج مفرد أو قارن. لكن اللهم إني أريد، هذه كأنه إيش؟ إظهار النية. الواحد في الصلاة ما يقول اللهم إني أريد الصلاة، وش يقول؟ يقول الله أكبر. هذا هو الثابت في التلبية، أن الإنسان يلبي. طيب، هل يستحب للإنسان أن يستثني أو يشترط؟ أيوة، إذا كان عنده حاجة يخشى أن يعني مثلا يرده شيء عن البيت، أو أنه لا يصل للبيت، أو أيا كان، أو امرأة مثلا تخشى أنها مثلا كانت قريبة وضع مثلا، أو مريض أو شيء من هذا، فهذا إذا كان يخشى فإنه يشترط. إذا ما يخشى لا يشترط. نعم. وش معنى فمحلي؟ يعني فإحلالي. فمحلي حيث حبستني، يعني فإحلالي حيث حبست. وش فائدة الاشتراط؟ أن الإنسان يحل دون إيش؟ أحسنت، دون ذبح دم الإحصار. هنا وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. الإفراد معناه إفراد الحج مفردا، والتمتع والقران يعني يأتي بحج وعمرة. التمتع والقران يعني يأتي بحج وعمرة، والإفراد يأتي بحج فقط، نسك واحد. أما التمتع والقران فهو يأتي بنسكين. ها؟ أيوه، يقول لبيك اللهم عمره حجة، ويقول لبيك اللهم عمره وتمتع بها الحج، ويقول لبيك اللهم حجة. هنا. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في طبعا المصنف رحمه الله قال أفضلها التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، ألزمهم، بل إنه ألزمهم به صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تحسر عليه، قال لولا أني سقت الهدي لأحللت كما تحلون ولتمتعت معكم، مثل ما جاء في الروايات لهذا الحديث. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد. يعني كأنه يقول أن إدخال الحج على العمرة صحيح، لكن إدخال العمرة على الحج لا. نعم. لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محذورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الأشياء الممنوعة والمحظورة في الإحرام، اللي هي حرم النسك قلنا، مثل محظورات الصلاة، الإنسان يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ممنوع في الصلاة، فهذه الآن يعطينا ممنوعات الإحرام. نعم. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. يعني كأنه يقول أنه إذا قص ظفرا واحدا فهذا عليه مد طعام، لكن إذا قص ثلاثة ثبت الدم. هذه المحظورات سوف يأتينا بعد إن شاء الله في الباب التالي، سوف يأتينا فديتها، سوف يأتينا فديتها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن الآن نحن سوف نسرد هذه المحظورات، ما هي الممنوعات؟ حلق الشعر وتقليم الأظفار. نعم. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. إيه نعم، باعتبار أنه إيش؟ أنه كأنه يدفع، إيه كأنه يدفع صيالا، كأنه يدفع صيالا، يقول خلاص إذا هذا خرج في عينه شعر فقلعه، أو غطى على عينه، أو انكسر ظفره فقصه، خلاص كأنه يدفع إيش؟ يدفع هذا الأذى عنه. لكن كأن وش الممنوع إذن؟ الحلق أو التقليم، هو هذا قاصد أكيد، يعني ما فعله يعني غير مخطئ، لا يفعله قاصد. ها الممنوع هو كأنه الذي يقوم به ترفها، ترفها يعني من باب إيش؟ التجمل والتزين، اللي هو يسميها العلم الترفه. يلاحظ حقيقة أن محظورات الإحرام كثير منها يدور حول الترفه، كأن حالة الإحرام الله تعالى حالة إيش؟ حالة إظهار افتقار وضعف ومسكنة وتذلل، هذه قضية معتبرة عند أهل العلم، وقصص السلف حقيقة في هذا كثيرة، قصص السلف في هذا كثيرة، أنهم كانوا يحرصون على التبذل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له قصة في هذا مشهورة مع أهل مكة، قال يا أهل مكة ما لي، يعني أرى الناس يأتون يوم عرفة، يعني من غير قطر مكة، ما لي أراهم إيش يأتون شعثا غبرا وتأتون أنتم إيش مدهنين. أهل مكة متى يحرمون؟ يحرمون بعضهم صبح عرفة، بعضهم يحرم يوم ثمانية، فيأتون إيش يعني مدهنين ونظيفين. وأما الناس فالعادة أنهم يحرمون ويأتون بالإبل ومشيا وعلى الأقدام، متى يأتون؟ يكونوا قضوا في السفر هذا يعني أياما عديدة، والأمر الثاني يكونوا محرمين لهم أسبوع أو أسبوعين حتى يصلوا إلى مكة، صح ولا لا؟ فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على مكة، ثم أمرهم بأمر وقال إذا هل هلال ذي الحجة فأحرم، إذا هل هلال ذي الحجة إيش أحرم. أمر أهل مكة أن يحرموا من متى؟ من واحد ذي الحجة. ليش؟ عشان يظهر عليهم أثر الإحرام، يقفون بعرفة وقد ظهر عليهم أثر التذلل والتنسك والضاعف والافتقار، يبغاهم مثل الناس الباقين رضي الله تعالى عنه. شوف كيف يعني طريقة عمر رضي الله تعالى عنه في يعني تعظيم البيت وتقدير البيت وتقدير النسك، أنه يريد أن الناس يأتون يكونون كلهم إيش متذللين وخاضعين ومفتقرين وغيرهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول أضحي لمن أحرمت له، حتى أنه ما كان يرى أن الإنسان يستظل، أضحي يعني لا تستظل. كل هذا أنواع من إظهار الفقر والضعف والتذلل والمسكنة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان هدي السلف في الإحرام هدي عجيب. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا أحرم ربما أغشي عليه، إذا أحرم ربما أغشي عليه. وكذلك كان ابنه محمد وابنه جعفر ابن محمد بن علي كلهم كانوا يعني تعظيم النسك. الإمام مالك رحمه الله حكى عن جعفر الصادق اللي هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين شيء عجيب في تعظيمه للنسك. فهذا كان تعظيم النسك شيء معروف عند السلف رضي الله تعالى عنه والإحرام، بخلاف حال الناس اليوم يلبي وهو يضحك ويروح ويوصل، يعني أصلا صاروا لا يشعرون يعني قيمة هذا النسوك وبتعظيم البيت والافتقار والضعف والتذلل. لا، هدي السلف رضي الله تعالى عنه كان هدي عجيب في أمر الإحرام بالنسوك والتهيئة القلب لهذا النسوك وما هم مقبلون عليه من التضرع والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم. نعم. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. نعم، المخيط هذا من المحظورات في حق الرجل في بدنه كله، وهو في حق المرأة في وجهها وكفيها. واضح؟ المخيط محظور على الرجل في بدنه كله، وهو محظور على المرأة في وجهها وكفيها. وش معنى هذا؟ معناها أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني ما يجوز لها أن تلبس مخيطا على وجهها وكفيها. وش المخيط اللي هو على الوجه؟ النقاب. طيب وش المخيط اللي على الكفين؟ القفازات هذه أو الدسوس أو غيرها. فهذه هذا إحرام المرأة أو المخيط الممنوع على المرأة. طيب وش المخيط الممنوع على الرجل؟ ها؟ مثل الفلينة والسروال والثوب اللي نلبسه الآن، الأكمام هذه أو المشالح هذه، هذه كلها مخيط يمنع منه، هذه كلها مخيط يمنع منه الرجل. طيب هل معنى هذا أن المرأة تمنع من تغطية وجهها في الإحرام؟ نقول لا، ما تمنع من تغطية وجهها، بل إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنه يجب عليها تغطية وجهها. لكن كيف نقول يجب تغطية وجهها وفي نفس الأمر نقول أنه محظور عليها النقاب؟ كما نقول للرجل، نقول يجب عليك تغطية جسدك ولكن محظور عليك السراويلات والفلينة والثوب. إذن هناك فرق بين لبس المخيط وبين التغطية، هناك فرق بين لبس المخيط والتغطية ولا لا؟ في فرق. فنقول المرأة بحضرة الرجال الجانب يجب عليها أنها تغطي، لكن يحرم عليها أنها تغطي بمخيط. كما الرجل يجب عليه أنه يغطي بدنه أمام الرجال، ينبغي له أن يغطي ما يجب عليه تغطيته أمام الرجال وأمام النساء وغيره، ولكن يحرم عليه المخيط. واضح ولا لا؟ أين؟ الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، يعني لا يغطي المحرم رأسه، لا يغطي المحرم رأسه. نعم. وإذا صار لبس مثلا مثل الطواقي هذه فهذا كأنه محظورين، إذا لبس مثل الطواقي هذه صار إيش؟ كأنه لبس مخيط وتغطية رأس. لكن لو غطاه مثلا بشيء آخر يقول هذا تغطية رأس. نعم. الخامس لذلك حتى في الميت في حديث الذي وقصته دابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه أو لا تخمروا رأسه. ليش؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا للحفاظ على حالة الإحرام، فيلف في هذه اللفافتين دون أن يغطى، دون أن يغطى رأسه. نعم. الخامس، الطيب في بدنه وثيابه. كذلك المحرم محظور عليه الطيب، في حديث الذي وقصته دابة قال لا تمسوه، لا تمسوه طيبا. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر قال عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. فالإنسان لا يلبس شيء فيه طيب ولا يتطيب. نعم. السادس، في الحديث الآخر قال اغسل عنك أثر الخلوق الذي كان إيش لابس الجبة، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. نعم. السادس، قتل الصيد، قتل صيد البر هو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. طيب، إذن ما هو الصيد الممنوع؟ الوحشي المباح، الوحشي المباح. الوحشي يخرج إيش؟ الأهلي أو الإنسي أو المتأهل، مثل إيش؟ مثل الغنم والبقر والإبل. طيب، المباح يخرج إيش؟ المحرم، مثل السباع، هذه يحرم أكلها. فهذه كان المصنف رحمه الله يقول إيش؟ إن قتلها لا يؤثر. هنا السابع، عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. نعم. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. المباشرة معناها إيش؟ المباشرة فيما دون الفرج معناها التي هي دون الجماع، مثلا مثل التقبيل أو اللمس وغيرها، هذه محرم وممنوع على المحرم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بل حتى بعض أهل العلم بعض السلف رضي كرهوا التعريض بالجماع، منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيره، كره التعريض بالجماع، يعني شوف إلى هذه الدرجة للمحرم، كأن يقول لامرأته إذا جاء يوم العيد واقعتك أو فعلنا كذا وكذا. هذه قد يخطئ فيها بعض الناس أو كذا، أنه ربما يعني يعرض لأهله بهذا حال الإحرام. لا، هذا حقيقة يعني لا ينبغي أن يفعله المحرم، وإن كان هو حقيقة ليس، لا نقول أنه يجب عليه فيه فدية، لكن هذا من الرفث، هذا من الرفث الذي لا ينبغي، الذي لا ينبغي للمحرم. نعم. التاسع، الوطو في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه. هذه الأشياء التي تترتب على فساد الحج. وش هي؟ يقول يجب المضي في فاسده، يعني يكمل هذا النسك الذي هو فيه، ويجب عليه الحج من قابل وعليه بدنه. وكذلك يضاف لها، ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وغيره، أن يفرق بينه وبين أهله في الحج القادم حتى لا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. يعني لو أنه جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وشو التحلل؟ التحلل هذه بتأتينا إن شاء الله تعالى في صفة الحج، أن التحلل من الحج يأتي على مرحلتين. التحلل الأول يبيح له بعض المحظورات ولكن لا يباح له الجماع. التحلل الثاني الذي يبيح له كل شيء، خلاص يصير كأنه إيش؟ يصير كأنه غير محرم، يصير حلال تام. فالمصنف يقول أن الجماع كأنه فيه يعني الآن ثلاثة أحوال: أن يجامع قبل التحلل الأول، هذا يفسد الحج. طيب، في المرحلة المتوسطة هذه التي بين التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يقول هذا ما يفسد الحج، لكن إيش اللي يجب فيه؟ يجب فيه شاه أو بدنه، وعليه أن يحرم من التنعيم ويرجع عشان يكمل طوافه وهو محرم. طيب، المرحلة الثالثة وهي بعد التحلل الثاني، هذا ما فيه شيء، خلاص يعتبر إيش؟ تام الحل. نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه الشاه، ولا يفسد النسك بغيره. يعني المحظورات الأخرى لا تفسد النسك، وش الذي يفسد النسك؟ محظور الجماع فقط. أما لو صاد الإنسان وهو محرم نقول نسكك باقي وإحرامك باقي، ولكن عليك جزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما جاء في الآية الشريفة، ولكن نسكك باقي. إذن ما هو الشيء المفسد للنسك؟ الجماع قبل التحلل الأول. نعم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم، ذكرنا أن لها لبس المخيط إيش؟ في بدنها إلا في وجهها وكفينها. طيب نعم، خلنا نقف عند هذا القدر ونرجع إن شاء الله تعالى بعد قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نعم، بسم الله، استفتح القراءة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام. طيب، أول شيء نبقى نتكلم عن محظورات الإحرام. ما هي الفدية الواجبة في محظورات الإحرام؟ على أربعة أنحاء. محظورات الإحرام على أربعة أنحاء: شيء تجب فيه فدية الأذى، سيتكلم عنها المصنف، فدية أذى، وهو اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار، هذا تجب فيه فدية الأذى. طيب، وشيء يجب فيه بدنه ويفسد الحج، وهو الجماع. وشيء يجب فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، وهو قتل الصيد. وشيء لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. إذن المحظورات تنقسم من حيث الفدية التي تجبرها إلى أربعة أقسام، تنقسم من حيث الفدية التي تجبرها إلى أربعة أقسام: قسم يجب فيه فدية الأذى، وقسم يجب فيه بدنة ويفسد الحج، ويجب الحج من قابل ويفرق بينه وبين أهله في الحج المقبل، هذا الجماع. وقسم يجب فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام. طيب، والرابع قسم لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. خلاص. طيب، هذا فيما يتعلق بالجبران، جبران فعل المحظور، وهناك جبران ترك المأمور، وهو من ترك واجبا من واجبات الحج فهذا عليه دم، عليه دم أن يذبح شاة. طيب، هذا جبران ترك المحظور، فعل المحظور وترك، وجبران ترك المأمور. وهناك دم للتمتع والقران، وهو المسمى بالهدي، هدي التمتع وهدي القران، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إذن كم أنواع الدماء في الحج أو أنواع الفدية والهدي؟ على ثلاثة أنواع: إما جبران فعل محظور، وهذه أربع أقسام، وإما جبران لترك مأمور، وهذا نوع واحد، وإما هدي تمتع وقران، وهذا نوع واحد. طيب، إذن هذه هي الدماء الواجبة في الحج. هذا تقسيمها من حيث إيش؟ من حيث ماذا؟ ها؟ أيوة، أحسنت. من اللي قال الموجب لها؟ تعال، تستاهل هدية. أيوة، اسمك؟ طيب، هذا تقسيم لها من حيث الموجب لها، هل هو ترك مأمور ولا فعل محظور أو قام بهدي أو قام بتمتع وكرا. طيب هناك تقسيم آخر لها وهو ماذا؟ هل وجوبها على التخيير أم على الترتيب؟ كيف؟ في ترك المحظور فدية الأذى هل هي واجب على الترتيب ولا على التخيير؟ على التخيير. قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا دليل على التخير في الآية الشريفة الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا تخير فدية الأذى. طيب ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا هدي التمتع، والقران قال إيش؟ فمن لم يجد، وش معنى فمن لم يجد؟ معناها على الترتيب، واضح ولا لا؟ طيب إذن هدي التمتع والقران فيه جزء تخير وفيه جزء ترتيب. وشو جزء التخير؟ أنه مخير بين الشاه وسبع البدنة، في تخيير ضمن الرتبة الأولى. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا ترتيب. فبعض العلماء إذا جاء يعرض موضوع الجبران أو الفدية والهدي في الحج فإنه يعرضها من خلال موجباتها، وبعض العلماء لا، يقسمها من حيث الترتيب أو من حيث التخير. المصنف مشى على أي طريقة؟ أيوه، مشى على طريقة الترتيب أو التخير. خلاص؟ نعم، يلا بسم الله. باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائرة فإن في قيمته. طيب، قتل الصيد الواجب فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، مثل ما جاء في الآية الشريفة الكريمة: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالآن ما معنى الآية الشريفة فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ وش النعم؟ اللي هي بهيمة الأنعام، اللي هي ثمانية أزواج اللي وردت في سورة الأنعام، هذه النعم التي حكم بها في قتل الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. بمعنى أن الإنسان إذا قتل، قال إذا قتل شيئا فإنه ينظر إلى مثله من بهيمة الأنعام فيحكم عليه بإخراجه. من الذي يحكم عليه؟ اثنان ذو عدل منكم. فلذلك كانت أقضية الصحابة أقضية ثنائية في هذه، في أنواع الصيد، يحكمون في هذا الصيد بأنه مثل كذا. ما هو ضابط المثلية؟ ضابط المثلية إما حجم الشيء المصيد، وإما طريقة حركته، وإما طريقة شربه للماء. فمثلا حكموا مثلا في الحمامة، مثل ما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، حكموا بأن فيها شاة، لأنها تعب الماء عبا مثل الشاة. طيب، وحكموا في النعامة ببدنة، لأن مثلا فيها نوع مثلية وتشابه في الهيئة أو الخلقة، هذه لها رقبة مثلا طويلة وهذه لها رقبة، وهكذا. فيحكم باثنين ذو عدل، يقدرون أن هذا مثل هذا، فيحكمون بأن عليه فدية فيه، بأن عليه فدية أن يخرجه. هذا معنى جزاء مثل ما قتل، يعني من الصيد عليه جزاء مثله من النعم. يقدره من؟ ذو عدل منكم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنهم أعدل الناس، أعدل الناس. لذلك جرى الفقهاء على الاكتفاء بأقضية الصحابة، خلاص ما قضى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يكون محفوظا، ولا يحدثون فيه أقضية جديدة أو أحكام جديدة. لماذا؟ اكتفاء بعدالة الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنهم أعدل، ولا شك أنهم أعدل الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، إيوة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة، ها، طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. وش معنى كفارة طعام مساكين؟ يعني يقوم هذا المثل بطعام. فقال ما عندي شاه، نقول تعال كم قيمة الشاه؟ قيمتها مثلا 700 ريال أو 800 ريال، نقول أخرج بدلها طعام أو كفارة طعام مساكين. طيب قال ما أقدر أخرج طعام مساكين، نقول أو عدل ذلك صياما. احسب الطعام هذا كم كان سيأخذه مسكين، قدر لكل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، هذا تقدير لمسكين، قدر كم مسكين سيأخذها. قال والله كان سيأخذها مثلا 30 أو 20 مسكين، نقول إذن تصوم 20 أو 30 يوم بحسب التقدير. واضح ولا لا؟ هذه طريقة تقدير جزاء الصيد. نعم. إلا الطائرة فإن فيه قيمته إلا الحمامة. طيب فيها بعض الطيور ما لها مثل، بعض الطيور ما لها مثل، فما هو الواجب فيها؟ الواجب فيها القيمة، الواجب فيها القيمة. نعم. إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر. يعني كان المصنف رحمه الله يقول إن بدل التمتع الثابت في القرآن يثبت كذلك بدلا في فدية الجماع وفي فدية دم الفوات قياسا، كأنه يقول لأن في بعض الأشياء ثبت فيها بدل على الترتيب، وبعض الأشياء ما ثبت فيها بدل على الترتيب. فمثلا دم الفوات فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بس ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب في هدي التمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على أن المسكوت عنه يقاس على المنطوق، وإن لم يرد النص بالترتيب في هذا المسكوت عنه. واضح ولا لا؟ فلذلك يقول هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا منصوص، منصوص الأصل والبدل كلها منصوصة. طيب ثم قال وفدية الجماع، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، هذا قياس، الأصل ثابت بفتوى الصحابة والبدل ثابت بقياس على هدي التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، كذلك قياسا، وكذلك دم الفوات، فالمصنف رحمه الله يقرر أنها تقاس باعتبار أنها كلها الواجب فيها ما استيسر من الهدي، فيقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا وجد. طيب والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، كذلك قياسا، قياسا على إيش؟ على المتمتع. فكان المصنف رحمه الله يقول حيث وجب الشاه فإنه إذا لم يقدر عليها فإنه إيش؟ يصوم 10 أيام. فإنه يصوم 10 أيام، كأنه جعل هذا أصل في باب الحج. إلا في الموطن المنصوص، وش هو الموطن المنصوص؟ ها؟ عشان واحد نعطيه الكتاب الثاني. وش قلت أنت؟ أنا سمعت شيء يمكن إجابة صحيحة ويمكن إجابة ليست صحيحة. ها؟ في حد قال هنا كفارة الأذى؟ أخونا الكريم يتعب. أحسن، فدية الأذى وش المنصوص فيها؟ مخير بين؟ أحسن، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم، جزاك الله خير يا أخي الكريم. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يعني قتل الصيد، كل ما يكرر قتل الصيد عليه فدية، لكن المحظورات الأخرى إذا تطيب أكثر من مرة مثلا فيقول عليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة. نعم. إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. نعم. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو بعض أهل العلم حقيقة هو قول له وجه من النظر، حتى قتل الصيد يقول إيش؟ مثل سائر المحظورات لا شيء في سهوه، لا شيء في سهوه. من يأتينا بالدليل على هذا؟ طيب هذا الشخص الجالس هنا، إن نسينا وأخطأنا. طيب هذا دليل عام، لا نبغى دليل خاص. ها؟ فمن اضطر غير باغ، لا هذا دليل عام، نبغى دليل خاص. فين أخونا الكريم هذا المتكئ على هذا؟ عفى الله عما سلف. لا مشكلة أنها فين أخونا الكريم هذا؟ لا لا هذا دليل عام. أيوة أحسن، قول الله سبحانه وتعالى متعمدا، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل بالنعم. وهذا القول لا شك من قول يعني قوي له وجه من النظر، فلذلك يعني طائفة من أهل العلم قالوا أنه الحلق والتقليم والوطأ هذه يستوي عمده وسهوه، قتل الصيد يقولوا لا، لا شيء، لا شيء في سهوه، لا شيء في سهوه. مثل إيش لا شيء في سهوه؟ مثلا إنسان ماشي وصدم حمامة، صدم حمامة فهل يجب عليه شاه؟ وش بدل الحمامة جزاءها؟ شاه. فهل يجب عليه شاه أو نقول إن هذا سهو؟ فعلى طريقة المصنف رحمه الله يقول لا يجب عليه شاه، على طريقة المصنف رحمه الله يقول يجب عليه شاه لأنه أتلف حمامة من حمام الحرم، وعلى طريقة الذي يشترط العمد فيقول لا، ما دام أنه ما تعمد وصدمها يعني مخطئا أو ساهيا فهذا لا شيء عليه. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، الموضع الذي ارتكب فيه المحظور. إذن الأصل في الهدي والإطعام الذي يكون في الحج إما هدي تمتع وقران وإما جزاء مثل ما قتل من الصيد يحمل ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب فهذه الأصل في دماء في الدماء الواجبة بالنسك أنها تكون في مكة، إلا فدية الأذى اللي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ذبح شاة هنا أو الإطعام، فإنه يجوز أن يكون في مكة ويجوز أن يكون حيث ارتكب المحظور، حيث ارتكب المحظور. فلو أنه ارتكب المحظور هذا وهو في طريقه بعد أن خرج من الميقات، مثلا بعد أن خرج من ذي الحليفة ارتكب المحظور، نقول أنت مخير، إما أنك تذبح وتطعم في المكان الذي ارتكبت فيه المحظور، وإما في مكة. نعم. وهدي المحصر ينحره في موضعه، المحصر كذلك ينحره في موضعه، أصلا المحصر ممنوع من الوصول للبيت، كيف يذبح في العرب؟ نعم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة. طيب، هذا الآن المصنف رحمه الله بدأ بصفة دخول مكة وصفة الحج وصفة العمرة. نعم. الآن حقيقة الإنسان يدخل المسجد أو يدخل البيت أو يدخل مكة من حيث يتيسر له، من حيث يتيسر له. باب بني شيبة هذا باب من جهة المسعى. طبعا المسعى سابقا كان سوق وشارع، وبينه وبين المسجد الحرام، بينه وبين المسجد الحرام بيوت. المسعى الآن اللي تشاهدون أنتم متصل بالمسجد الحرام، سابقا بينه وبين المسعى بينه وبين المسجد الحرام بيوت وأسواق، ثم يدخل من باب بني شيبة على المسجد الحرام. طبعا صار توسعات عديدة وصلت إلى أنها أدخلت المسعى، وصار المسعى متصل بالمسجد الحرام. فالإنسان يدخل الآن المسجد الحرام من حيث يتيسر له، من حيث يتيسر له. نعم. وبعض أهل العلم قال لا، أنه هذا الدخول لأجل أن يستقبل، أنه باب بني شيبة لأجل أن يستقبل البيت حين دخوله. إذا كان هذا يعني معتبر، فممكن الإنسان يدخل من جهة المسعى بحيث أنه يستقبل البيت عند دخوله. نعم. هل يتيسر؟ نعم، هذا الأولى، الإنسان يدخل من حيث يتيسر. نعم. ثم فإذا رأى البيت، ثم يبتدئ فإذا رأى البيت رفع، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه. ما معنى يطبع؟ ها؟ أحسنت، يجعل طرفي الرداء على إيش؟ كتفه الأيمن ولا الأيسر؟ على الكتف الأيسر، ويكون وسط الرداء يكون إيش؟ تحت، أيوة تحت إبطه الأيمن. نعم. ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاعا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا يرمل. المصنف سوف يبدأ بذكر صفة الطواف. يطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. نعم. فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يعني شوط كامل، يرمل ثلاثة أشواط كاملة. وش معنى الرمل؟ أي نعم، المشي السريع مع تقارب الخطى. نعم. ويمشي في الأربعة، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. إذا تيسر له هذا يستلمهما، وهذا لا شك أنه إيش؟ أكمل وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان حتى بدون أن يؤذي الناس، يعني مثلا فيه الغالب يكون فيه مثلا سراء عند الحجر الأسود أو عند الركن اليماني، فيكون إيش؟ دون أن، لا شك أن المزاحمة تحصل، وهذا أمر طبيعي عند الحجر الأسود وعند الركن اليماني، طبيعي أن تحصل المزاحمة، لكن دون أن يؤذيهم، يعني يضرهم بشيء من الضرر. نعم. وإذا ما تيسر له وأراد أن يطوف، لا شك كذلك أن هذا إن شاء الله تعالى يعني جائز ولا شيء فيه، أن الإنسان يشير الحجر الأسود من بعيد. والحجر الأسود فيه سنن، أعلى السنن وأفضلها أن يقبل الحجر الأسود ثم يستلمه بيده، ثم يستلمه بشيء معه مثل المحجن ويقبل المحجن، طيب ثم يشير إليه، فالإنسان مهما استطاع أن يعني يأخذ بالأكمل فهو أكمل وأفضل. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هنا تنبيه حقيقة، الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء والذكر في الطواف بحيث أنه يجمع هذه العبوديات. هنا تنبيه حقيقة، نلحظ أنه بعض الناس الأعاجم ربما أتوا لهم بمطوف يدعو لهم باللغة العربية وهم يرددون وراءه ولا يفهمون هذه اللغة التي يتكلم بها هذا الشخص أو ينطق بها، بس يرددون وراءه هذه الأصوات التي يسمعونها. واضح؟ وهذا حقيقة نشاهده ونعرف أنهم ما يعني يعرفون اللغة من خلال يعني طريقة وقوفهم، يقفون في نص الكلمة ومرة في ربع الكلمة ومرة. والأولى الإنسان إيش؟ ما في أدعية عربية موقتة في الطواف، وإنما الإنسان يدعو بلغته، التركي يدعو باللغة التركية والعربي يدعو باللغة العربية وكل يدعو بلغته. واضح؟ أما كون الإنسان يعني يحرص على الدعاء باللغة العربية وهو لا يعرف اللغة العربية فهذا إيش؟ فهذا خطأ، لأن الدعاء وش مقصوده وش أساسه؟ التضرع والافتقار، أصلا هذا ما يعرف ماذا يدعو. واضح؟ ما يعرف ماذا يدعو، فالواجب أنه يدعو بلغته التي يعرف بها ويتضرع حتى يقبل ويسمع دعاؤه، لأن الدعاء يعني لا يسمع من القلب الغافل لله، فأولى أنه الذي لا يعرف ماذا يقول فكيف يستجاب، فكيف يستجاب له؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حوال جميعنا. لا، لو أراد يرفعها بعض المرات لا بس، لو أراد أن يمشي الأمر واسع إن شاء الله. ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه. يعني هو يخرج إلى الصفا من بابه، لأنه أول الصفا كان برا المسجد الحرام، يقول يخرج إلى الصفا من باب الصفا، الآن يعتبر المسعى متصل بالمسجد الحرام. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر. العلمين هذه اللي هي الآن مشار لها بإيش؟ باللمبات الخضراء هذه، مينها؟ فهذا الإنسان يسعى بينها ويمشي في بقية المسعى. نعم. ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. هذه العمرة، يحل بعدها المتمتع والقارن الذي ليس معه هدي، أما الذي معه هدي مثل ما ذكر المصنف رحمه الله فإنه لا يحل، لأن الهدي مانع، من الإحلال، الهدي مانع، من الإحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن معي الهدي لأحللت، فهذه العمرة إذا اعتمرها الإنسان لا يحل بعدها إن كان قد ساق الهدي. وش معنى ساق الهدي؟ يعني ساق الهدي من الميقات، المتمتع والقارن لهم طريقتين في الهدي، إما أن يسوق الهدي من بلده أو من الميقات، والطريقة الثانية هي أن يشتري الهدي من مكة، فإذا اشتراه من مكة فإنه يحل، أما إذا كان قد ساق الهدي معه فإنه لا يحل. ولعل هذا والله تعالى أعلم عملا من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قال: فإني لا أحل حتى أنحر، أما إذا كان قد ساق الهدي فإنه يحل. نعم. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. طيب، إذن التروية أول الأيام، يقول إذا كان يوم التروية ومن كان حلالا أحرم من مكة، يحرم مكة ضحا ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة، يصليها في من هذه خمس صلوات، ثم يخرج إلى جبل عرفات في اليوم التاسع، فإذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر فين؟ في نمرة، محل المسجد المعروف الآن. المسجد المعروف الآن جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في الموطن اللي هو إيش؟ اللي هو موطن خارج عرفة، ثم بعد ذلك دخل صلوات الله وسلامه. نعم. ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، بطن عرنة اللي هو الوادي اللي يفصل عرفة عن مزدلفة. نعم. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة، ويكون يعني يصل الإنسان يقف في هذا الموقف دون حرج عليه ودون كلفة فلا بأس، وإلا فعرف كلها موقف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. لذلك الظاهر الله تعالى أن الإنسان يقف حيث يتيسر له. نعم. ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. طيب، يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. المصنف رحمه الله يقول يدفع على طريق المأزمين الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر الله تعالى من الإنسان يخرج من أي طريق يتيسر له. الآن في ازدحام سيارات وفي ازدحام الخروج، عسى الواحد يقدر يعني يوصل من أي طريق. الزحمة مع كثرة الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى صارت يعني تحكم الإنسان في دخوله وفي خروجه. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المازمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. نعم، الجمع بين المغرب والعشاء، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما جمع تأخير باعتبار أنه ذاب فات عليه وقت المغرب وهو في الطريق. جاءه أسامة ذكره بالصلاة فقال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. لذلك المستحب للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، إلا إذا كان سيفوت عليه وقت العشاء فإنه يصليها قبل خروج وقتها، قبل نصف الليل في أي مكان. أما إذا كان سيدرك المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة فالأولى له أن يستنى بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. يعني إيش يصليها بغلس؟ يعني في أول وقتها. نعم. ويأتي المشعر الحرام، المشعر الحرام اللي هو مكان إيش؟ المسجد اليوم الموجود في مزدلفة، أنت يسر له أن يقف بهذا المكان مثل ما ذكرنا في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بذلك المكان وقفة مزدلفة وقال وقفت هنا وإيش؟ وجمع كلها موقف، وهذا الصحيح. الإنسان يقف حيث يتيسر له. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه واريتنا إياه فوفقنا لذكرك، كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا، كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. يعني إلى أن يسفر الصبح، سواء هذا الدعاء أو الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عند رؤية البيت أو غيرها، الإنسان يدعو بها ويدعو بغيرها مما يتيسر له دون التزام دعاء معين. كما ذكرنا الإنسان دائما يدعو في الدعاء بإلحاح وبرغبة وبلغته التي يفهمها، ليس هناك أشياء موقتة مثل الآيات القرآنية الإنسان يقرأها باللغة العربية وهو لا يفهمها، لا، الإنسان يدعو بقلب حاضر متضرع مخبث منيب. نعم. إلى أن يسفر، يعني إيش؟ قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوعها؟ قبل طلوع الشمس، الإسفار قبل طلوع الشمس. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. هذه تحية منى، أول شيء يبدأ به في منى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. جمرة العقبة هي حد منى مما يلي المسجد الحرام، حد منى مما يلي المسجد الحرام، فما قبلها يعتبر من منى وما بعدها يعتبر خارج منى. وشو حد منى طيب من جهة مزدلفة؟ ها، وادي محسر، هذا وادي محسر، هذا وادي يفصل بين منى ومزدلفة. وش الوادي الذي يفصل بين مزدلفة وعرفة؟ ها، وادي عرنة، هذا وادي وهذا وادي، فهذه المشاعر يفصل بينها هذين الواديين. نعم. يكبر مع كل حصى، ومنها يطل عليها، أو هي تقريبا وادي أصلا بين جبلين عظيمين، بين جبلين عظيمين، ما كان من سفح الجبل مما يلي منها فهو من منها، وما كان من سفح الجبل خارج منها فهذا ليس من منها، فهذه حدود منها، حدها الجبلين هذه العظيمة الكبيرة، وحدها مما يلي المسجد الحرام جمرة العقبة، وحدها مما يلي مزدلفة وادي محسر. يكبر مع كل حصى ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. طبعا إذا بدأ رمي جمرة العقبة فمعنى هذا أنه بدأ في إجراءات التحلل، لا نقول أنه تحلل تحلل تام كامل، لا، لكن بدأ في إجراءات التحلل. التلبية هي شعار الإحرام، لذلك يتوقف الإنسان عن التلبية بمجرد رمي جمرة العقبة. أما قبل ذلك في الذهاب إلى عرفة والرجوع من عرفة فالتلبية مشروعة، كما التكبير مشروع والتهليل مشروع والدعاء والذكر كلها مشروعة، لكن إذا رمى جمرة العقبة تنتهي مشروعية التلبية، تنتهي مشروعية التلبية. نعم. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. نعم، يرمي الجمرة بسبع حصيات. طبعا سابقا كانت الجمرة على طرف الجبل فلا يمكن رميها إلا من جهة واحدة، الآن الجبل الذي بجوارها تقريبا مدكوك فيستطيع الإنسان يرميها من جميع الجهات. نعم. في رمي الجمرات وقفتان بعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وأما جمرة العقبة فلا يقف بعدها، وبحكم أنه في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة فمعنى ذلك أنه ليس هناك وقفة دعاء. إذن ما هي مواقف الدعاء في المشاعر الثلاثة؟ نقول وقفة عرفة في نهار عرفة، ووقفة مزدلفة هذه بعد الفجر، بعد فجر العيد إلى قبل شروق الشمس اللي هي الإسفار، ووقفة الجمرة الصغرى والكبرى في كل يوم من أيام التشريق، يقف عذرا الصغرى والوسطى في كل يوم من أيام التشريق بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى يقف للدعاء. هذه وقفات الدعاء في هذه المشاعر، هذا كله بالإضافة إلى الدعاء الذي يدعوه المسلم دائما في كل أوقاته ويدعوه في وقت الطواف والسعي. نعم. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. إذن هذا الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رمى جمرة العقبة نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه ثم ذهب إلى مكة للطواف. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا التحلل الأول، التحلل الأول. وش معنى التحلل الأول؟ معنى أنه يبيح له بعض المحظورات دون بعض. من أين أخذ المصنف هذا التحلل الأول؟ أخذه من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي قبل أن يطوف بالبيت. فقول عائشة هذا دل على أن الطيب مشروع قبل الطواف، فأخذ منه المصنف رحمه الله تعالى التحلل، التحلل، هذا تحلل جزئي. لذلك يعني يكاد يتفق أهل العلم على أن التحلل يكون على رتبتين. الرتبة الأولى هي رتبة إيش؟ التحلل الأول التي يحل بها كل شيء إلا النساء، والرتبة الثانية وهي بعد طواف الإفاضة وهي التي يحل بها النساء. إذا الإنسان فعل هذه الأفعال بمعنى أنه رمى ثم نحر ثم حلق أو قصر ثم بعد ذلك طاف، حل له كل شيء، خلاص يرجع حلالا بشكل تام. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا. هذا الطواف إيش؟ هذا هو طواف الحج أو طواف الإفاضة. والذي أنصح به نفسي وإخواني دائما أن يحرصوا على التعجيل بهذا الطواف دائما، أن يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، في اليوم العاشر من ذي الحجة، لعدد من الأمور. الأمر الأول أن فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتجه وذهب وطاف بالبيت بعد أن رمى ونحر وحلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن فيه تعجيلا بأداء النسك. الأمر الثالث أن فيه إيقاعا للطواف بالعشر الفاضلة التي هي خير أيام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فهذا الشخص اللي يأتي إلى الحج ويقول أبا أجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم 13، نقول أنت مثل إيش اللي يجي مكة يوم 27 ولا 28 رمضان يقول بأخر العمرة لين 3 شوال، أخرتها عن رمضان. في الأيام هذه أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة، أفضل أيام السنة، كونك توقع طواف الحج طواف الإفاضة تدرك به قبل غروب الشمس من يوم عشر ذي الحجة، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم، ويقع في هذا اليوم الفاضل الذي هو خير أيام السنة، أفضل الأيام يوم النحر. فهذا حنا نقول أنت خسران اللي أخر الطواف إلى يوم 13 يقول مع الوداع، نقول أنت خسران خسارة أكبر من اللي أخر العمرة يوصل مكة يوم 28-29 يقول بأخر العمرة إن شاء الله بخليها في يوم ثاني العيد ولا ثالث العيد، نقول أنت خسارتك أكبر من خسارة هذا. ليش؟ لأنك تركت الطواف في خير أيام خير أيام السنة. طيب الواحد يقول والله إني تعبان وتونا جاي من عرفة ومزدلفة ونبغى نريح، كل الناس يبغون يريحوا، ولكن المسابقين إلى الخير وإلى الأجر هذول راحتهم إن شاء الله في الجنة، يبغون يحصلون الأجر، وما يعني كلها يعني تعب بسيط وينسى، تعب بسيط وينسى. الإنسان يعني ساعة ولا ساعتين، وبعدين إذا رجعت الليل تنام ساعة ولا ساعتين وذهب إيش؟ ذهب التعب وبقي الأجر. فاحرصوا إخواني الكرام على أن تقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتسوا به وتحصلوا هذا الأجر العظيم، وتوقعوا هذا الطواف في خير أيام السنة، خير أيام السنة في يوم الحج الأكبر. أحسن. كل إنسان قد يعرض مثل ما قال أخونا الكريم، يعرض له عارض لا يدري ماذا يعرض له، وخصوصا المرأة كذلك قد يعرض لها مثلا حيض أو شيء من هذا، فكونها دائما تعجل ما استطاعت بالطواف هذا خير وبركة. نعم. خلونا نعم. لا يضيع الواحد الفائدة عشان غيره، هو يأخذها أحسن. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. نعم. خلاص بعد هذا الطواف والسعي بعد قيامه بجميع المناسك يكون قد حل له كل شيء. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملاه من حكمتك وخشيتك. نعم. باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها. المصنف يقول الليالي اللي هو ليالي أيام التشريق هذه أنه لا يبيت إلا بمنى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الآن الحقيقة مع ازدحام الناس وصارت منها لا تستوعب جميع الحجاج، صدر فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بجواز المبيت بجوار منى، الخيام التي جعلت في مزدلفة، وهناك فتوى كذلك من الشيخ محمد الصالح العثيمين لأن العزيزية كذلك تأخذ حكم هذا الجوار بحكم اتساع وكثرة الناس، صار لا يقدر الناس أن يبيتوا بمنى، لا يقدر الناس أن يبيتوا بمنى. فالإنسان إذا ما كان له في منى مكان مهيأ وخيمة مهيأ، الظاهر والله تعالى أنه يسقط عنه هذا الواجب، واجب المبيت بمنى. يصير إذا بات مثلا في العزيزية أو في المزدلفة، وبعض أهل العلم كذلك يقول إذا بات بأي مكان في مكة ما هو بشرط أن يكون مجاور للحجاج، وهذا لا شك أنه قول قوي كذلك، أن الإنسان يسقط عنه هذا الواجب، يسقط عنه هذا الواجب خصوصا مع كثرة الناس، مع كثرة الناس. نعم. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس. نعم. فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. طيب التعجل والتأخر كلاهما مباح، قال الله سبحانه وتعالى اذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وش معنى فلا إثم عليه؟ لا حرج عليه، لا جناح عليه. ها الصحيح والله تعالى في معنى قوله فلا حساب. طيب الصحيح والله تعالى في تفسير هذه الآية فلا إثم عليه أي إنه ينصرف متعجلا مغفورا له، ينصرف ولا إثم عليه، والمتأخر ينصرف متأخر ولا إثم عليه مغفورا له، مغفورا له. فلا إثم عليه يعني قد غفرت ذنوبه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بس وش الشرط؟ لمن اتقى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير لهذه الآية من حج فلم يرفث ولم يفسق. وش معنى فلم يرفث ولم يفسق؟ معناها لمن اتقى، معناها لمن اتقى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا هو تأويل قوله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه في الموطنين. فهذا حقيقة لا شك أنه من أعظم فضائل الحج ومنافع الحج أن الإنسان يبيض في صحائفه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن غفرت ذنوبه. نعم. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم. حتى المفرد انقضت عمرته، حتى المفرد، لكن المصنف رحمه الله تعالى سوف يستحب له أن يأتي أو يحث على أن يأتي بعمرة مفردة، لكن حتى الجميع إذا انتهى وانقضى رمي جمار أيام التشريق ونويت بها فقد انقضى حجهم خلاص، ما عاد يبقى عليهم إلا إيش؟ طواف الوداع لمن كان من خارج مكة، أما أهل مكة ما عليهم طواف وداع. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. طيب هذا الآن كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يسأل عنه كثير، الشخص الذي يأتي مثلا من بلد بعيد ويريد أن يأخذ عمرة لنفسه وعمرة لوالده وعمرة لوالدته مثلا، هذا إذا انتهى من عمرته فإنه يخرج إلى التنعيم أدنى الحل أو يخرج إلى أي منطقة في الحل فيحرم منها بعمرة ثم يرجع مرة أخرى. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. يعني هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، أنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد وعلى المتمتع دم. وبعض أهل العلم قرر، وهو قول حقيقي قوي وله وجه من نظر، أن القارن يزيد على المفرد بعمرة في بدء الحج، يعني أن عليه أن يطوف ويسعى قبل بدء نسكه، أن القارن أشبه بالمتمتع منه بالمفرد. والمصنف رحمه الله تعالى مشى على أن القارن أشبه بالمفرد من المتمتع. عندنا نسكان، هذا لا إشكال فيهما، المفرد يأتي بحج وحده مفردا، والمتمتع يأتي بعمرة ثم بحج، يأتي بعمرة ثم بحج، القارن بينهما. بعض العلماء يجعل أقرب للمفرد، وهذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى، يقول إن القارن مثل المفرد، ما في فرق إلا الهدي. وبعض العلماء يجعل أقرب للمتمتع، يقول القارن مثل المتمتع، ما في فرق بينهما إلا الإحلال بين النسكين، إلا الإحلال بين النسكين. المتمتع يحل من نسك العمرة، والقارن لا يحل بسبب سوق الهدي. فهذه يعني تقريبا المصنف رحمه الله تعالى مشى على الاتجاه الأول، وهو أن يجعل القارن مثل المفرد. نعم. لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. إذن الوداع يكون إيش؟ قبل مغادرة مكة. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم، لكن لو تأخر بعد طواف الوداع لأجل انتظار رفقته، أو اشترى ما يحتاج إليه في سفره، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. لكن إذا تأخر لغير حاجة فهذا عليه أن يعيد طواف الوداع. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، ويقول: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك. هذا الدعاء كان يقوله الإمام حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل أن يغادر البيت، وهو دعاء حقيقة يدل على تحسر الحاج على قرب مفارقته للبيت، يعني بالفعل يدل على يعني لحظات وداع وحزن واستئذان في الانصراف من البيت، في الانصراف من البيت. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن لا يحرمنا حج البيت ورؤية البيت. نعم. يقول: اللهم هذا بيتك، اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، اللهم فاصحبني العافية في بدني، وصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. يعني كان المصنف يعني لأنه ما يجوز لهم دخول المسجد الحرام يقول إنهم يقفون قريب من المسجد الحرام ويدعون. قالهم إذا تيسر لهم هذا فالحمد لله، ما تيسر كذلك الأمر واسع، ما فيه يعني سنة ثابتة بأنهم يقفون عند المسجد الحرام، وقد لا يتيسر هذا حقيقة مع الازدحام، لكنهم يدعون ويعني يدعون ويتضرعون أن الله سبحانه وتعالى يقبل منهم هذا الحج الذي حجوه، ولا يجعل هذا آخر العهد ببيته الحرام، ويستأذنون ربهم في الانصراف من هذا عن هذا البيت إلى بلدانهم وإلى معايشهم. نعم. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. هذان هما ركنا الحج، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. بعض الناس يعتبر أن يعني إذا كان إذا لم يطف طواف الوداع إذا لم يطف معنى إن كان بعيدا بعد الوداع إذا لم يطف طواف الوداع إن كان قريبا نقول ارجع فطف طواف الوداع وانصرف. إن كان بعيد وصل إلى أهله نقول تبعث بدم عليك عليك دم عليك نسك شاة لأنك لم تطف للوداع. واضح؟ إن كان قريبا فإنه يرجع للبيت ويودع البيت، وإن كان بعيدا فإنه يبعث بدم فدية عن تركه لطواف الوداع، إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما بدون فدية. الحائض والنفساء يسقط عنهما بدون فدية. أركان الحج: ركنا الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، هذان ركنا الحج. والإحرام بعض العلماء يجعله ركن وبعض العلماء يجعله شرط. لا يصح الوقوف بعرفة إلا لمن كان محرما، يعني من لم يحرم بالحج مثلا كان يبيع في عرفة ويشتري ثم انصرف منها وهو غير محرم ثم أحرم بعدين قال خلاص يوم العيد قال نويت أني أحج وأنا قد وقفت بعرفة، نقول لا ما يحسب الوقوف هذا لأنك ما وقفت محرما، لا بد أن تكون قد أحرمت. فالإحرام بعض الناس يعتبره ركن وبعض الناس يعتبره شرط، نحن لا نشاح في الاصطلاح، المهم أنه مطلوب ولا يتم الحج والوقوف بعرفة إلا لو كان محرما، أما الوقوف بعرفة غير محرم فهذا لا يفيد. طيب إذن إذا تركنا الآن الإحرام اعتبرنا إما شرطا أو ركنا، ما هما من حيث الأعمال أعمال الحج ما هما ركنا الحج؟ نقول ركنا الحج الطواف طواف الإفاضة والوقوف بعرفة. وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، فأي طواف قبل الوقوف بعرفة لا يعتبر إفاضة. نقول هذا طواف عمرة أو طواف قدوم أيا كان أو طواف تطوع. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف إلا لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة. نعم. وواجبات الحج: وواجباته الإحرام من الميقات، يعني أن يكون إحرامه من الميقات، لو تجاوز الميقات بغير إحرام فهذا معناه قصر في هذا الواجب. والوقوف بعرفة إلى الليل، وش الفرق بين الوقوف بعرفة إلى الليل؟ ليش قال المصنف هنا واجب وقال قبل قليل إنه ركن؟ هل هذا تناقض؟ ها خلنا نسمع الإجابة. ها نعم أيوه أحسنت، الوقوف بعرفة لحظة هذا ركن، المرور بعرفة لحظة هذا ركن، أما الوقوف بها بحيث أنه يقف من الصباح إلى الليل أو عذرا من الظهر من زوال الشمس إلى الليل فهذا واجب، أنه يجمع في وقوفه إذا وقف نهارا أن يجمع إليه جزءا من الليل. طيب لو وقف ليلا فقط فهذا يجزي ويكفي. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، المبيت مزدلفة إلى نصف الليل هذا كذلك واجب، والسعي هذا كذلك من واجبات الحج. نعم. والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع لا يسقط عمن لم يجد مكانا في منى خصوصا مع ازدحام الناس. نعم. والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف، الطواف هذا هو ركن العمرة، يبقى الإحرام، نقول الطواف إيش؟ محرما، لو كان محرم أحرم قبل الطواف، سواء قلنا الإحرام هذا ركن أو شرط بغض النظر، سواء قلنا هذا ركن أو شرط فالأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع، لكن مطلوب منه ولا يتم طوافه إلا بالإحرام إلا أن يكون محرما. طيب وواجبات العمرة: واجباتها الإحرام والسعي والحلق. الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. نعم. والسعي والحلق، هذا الإحرام من الميقات مثل الحج، بس يمكنها إيش؟ إما أنها سقطت يعني سهوا من المصنف أو أنها سقطت سهوا من الناسخ، أو أنه اكتفى بما سبق أن ذكره في واجبات الحج أنه من الميقات. ولا الإحرام، أصل الإحرام هذا إما ركن أو شرط، لا يتم الحج إلا به. قال والسعي والحلق. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ طبعا لا شك أن هذه الأركان لا يتم نسك الإنسان إلا بها. الواجبات أخف منها في الوجوب، يمكن جبرها بدم، هذا جانب. والجانب الثاني حتى الواجبات هذه تتفاوت في الوجوب، في قوة الوجوب. فمثلا قوة وجوب المبيت بمزدلفة أقوى من قوة وجوب المبيت بمنى. كيف أخذنا هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مزدلفة بالانصراف قبل الفجر، لكن ما رخص في عدم المبيت فيها، لكن منى أتاه الرعاة ورخص لهم في ترك المبيت بها. إذن في فرق ولا لا؟ في فرق. في مزدلفة رخص لهم بالانصراف مبكرا، لكن ما رخصهم أنهم يتركون مزدلفة. هذا دليل على أن وجوبها أقوى من وجوب المبيت منها ولا لا؟ أقوى. كذلك مما يدل على أن وجوبها أقوى من وجوب المبيت منها قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كونها ذكرت في القرآن وسميت في القرآن، أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر عندها، فهذا إيش؟ فهذا لا شك لها شرف وفضيلة وقوة على ما قيل فيه واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر فيه ظرف الزمان دون ظرف المكان، هذا أقوى في المبيت بمزدلفة. لذلك آيات القرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم لها دلالات على طالب العلم أن يتنبه لها في تفقهه ودرسه، فيعرف رتب الواجبات من خلال حرف من أحرف القرآن الكريم، ذكر ظرف الزمان دون ظرف المكان، تسمية هذا الواجب. وهذا من نوع من أنواع يعني المفيدة في دراسة تفسير آيات الأحكام. طيب. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي. طبعا يفوت الحج خلاص، بخلاف من وقف بعرفة ولكن ما طاف الإفاضة، يقول ما فاته الحج، لا زال بإمكانه أن يأتي بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ليس له توقيت كتوقيت عرفة. حتى من جعل وقته في شهر ذي الحجة يمكن أن يأتي به بعد شهر ذي الحجة ويذبح دما، لكن عرفة لها توقيت، فإذا طلع الفجر من يوم العيد انتهى وقت الوقوف بعرفة. من لم يدرك عرفة قبل هذا الوقت فقد فاته الحج. نعم. طيب وش يسوي الذي فاته الحج؟ يقول يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. نعم. فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ليش؟ لأن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس، والأضحى يوم تضحوا. نعم. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. يعني إذا وصل المدينة وصلى بالمسجد النبوي فإنه يمر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه عمل زائد على الحج، لا نقول أنه هو من واجبات الحج أو من أركان الحج. والأمر الثاني أنه تابع لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، فإن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد كما جاء في الحديث الشريف: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فإذا وصل الإنسان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه السلام الشرعي، وليس السلام البدعي الذي يكون فيه مثلا دعاؤهما أعوذ بالله الشرك بهما وترك دعاء الله جل جلاله أو غيرها من البدع والخرافات. نعم. باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة. الهدي والأضحية مهم أيها الإخوة الكرام، لأنها نوع من التعبدات لله سبحانه وتعالى، ألا وهما عبادة النحر والذبح لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر. ومن مقاصد ومنافع الحج التي شرع الله سبحانه وتعالى لأجلها هذا: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن مقاصد الحج ومن مقاصد هذه المناسك أن تراق الدماء، دماء بهيمة الأنعام، لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كم ساق بدنه؟ كما جاء في حديث جابر أنه ساق 100 بدنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحر منها 63 كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن من تعظيم البيت أن يساق الهدي للبيت. وفي السنة التي قبلها، قبل حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه مع في حجة التي حج بالناس فيها أبو بكر الصديق قبل أن يخلو البيت من المشركين، بعث فيها بالهدي إلى المسجد الحرام. فالشاهد أن الهدي للمسجد الحرام بأن تذبح بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى أو تنحر لله سبحانه وتعالى، لا شك أنه من أجل الطاعات والقربات. وأفضل الحج العج والثج. وشو العج؟ ها؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى. نعم. والهدي والأضحية بعض الناس يظن أن المفرد لا يهدي. المفرد يستحب له الهدي، يستحب له الهدي، وهو واجب في حق المتمتع والقارن، وهو واجب في حق المتمتع والقارن. النبي صلى الله عليه وسلم كم قرن؟ الواجب عليه كم؟ 7 بدنة، لكن كم أهدى؟ 100. هذا مستحب. الإنسان يهدي للبيت ويعظم البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. طبعا الأضحية كذلك هي عبادة النحر لغير الحاج، يستحب له أن يضحي. وحقيقة إن الأضحية من السنن المؤكدة تأكيدا بالغا التي تقرب من الوجوب. مراتب المشروعية إذا قيل سنة أو إذا قيل واجب، ليس معناه أنها على وزان واحد كل الواجبات والمستحبات، لا، هناك من المستحبات والمسنونات ما يقرب من رتبة الواجب. مثل إيش؟ مر بنا، ها؟ يعني أحسنت، مر بنا حقيقة عدد من الأشياء، منها غسل الجمعة. مر بنا عدد من الأشياء التي هي في أعلى رتب السنية، بل إن أهل العلم يقولون إذا داوم الإنسان على تركها كان الرجل سوء. ليش؟ لأن المداومة على تركها قد تدخل الإنسان في الحرج. هذه أعلى سنن، أعلى رتب السنية وأدنى رتب الوجوب. ومر بنا يعني عدد من الأشياء في هذه الرتبة، مثل الأضحية، ومثل غسل الجمعة، ومثل الوتر. هذه أعلى رتب المشروعية، بل يعني قال طائفة من أهل العلم، وهو قول قوي، أن الوتر واجب، وهو قول وإن كان لا يفتى به ولا يعني يحرج على الناس به، لكنه قول له حظ من النظر. وبعض أهل العلم يقول أنه واجب على أهل القرآن، الذي عنده قرآن ويحفظ قرآن هذا يجب عليه. هل الإنسان، هل الدين يتفاوت مع أنه يجب على فلان هذا ولا يجب على فلان هذا؟ نعم ممكن. أليس الغني تجب عليه الزكاة والفقير لا تجب عليه الزكاة؟ أليس القادر يجب عليه الحج وغير القادر غير المستطيع لا يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. فلذلك مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هو واجب على أهل القرآن، يعني الوتر. فالشاهد أن رتب السنية، رتب السنية في درجة منها قريبة من الواجب، قريبة من الواجب. مثلا نأتي في النوافل، الوتر أعلاها. طيب بعد ذلك السنن الرواتب، أعلاها سنة الفجر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حضر ولا سفر. ثم بعد ذلك غيرها من السنن الرواتب، ثم بعد ذلك السنن والنوافل غير الرواتب. واضح ولا لا؟ فهذه تتفاوت درجاتها. فلذلك بعض الناس حقيقة للأسف يفرط في بعض الأشياء، يقول خلاص هذه سنة، ومنها الأضحية، الأضحية حقيقة من كان عنده سعة ولم يضحي فقد لا يخلو من الحرج، قد لا يخلو من الحرج. فالإنسان عليه أن يحرص على هذه السنة أشد الحرص. والأضحية كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها أفضل من الصدقة بثمنها، والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمنون ضحاياهم ويهيئونها لأنها عبادة لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، في هذا اليوم يوم النحر، فكانوا يتهيئون لهذه العبادة، يستشعر أنه سوف يريق الدم لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم، يعني ما قال لك خذ الأضحية دي واحرقها، اذبحها وكلها. ولكن للأسف أن بعض الناس لا يستشعر معنى إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، لا يستشعر هذه يعني التقوى والتعبد لله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة ترى بالمناسبة يفعلها أهل الشرك لأوثانهم، تجد أنهم يذبحون عند أصنامهم وأوثانهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه العبادة. ذلك في الحديث المعروف قالوا هذا الشخص قالوا قرب ولو ذبابا، قرب لأهل الأوثان والشرك. فالمسلم حقيقة عليه أن يحرص على هذه العبادة. كما ذكرنا السلف كانوا يشترون الأضحية ويسمنونها من قبلها بفترة طويلة، يعني زي هذه الأيام الواحد يبدأ يشتري إيش في شوال، الآن يبدأ يشتري الأضحية ويسمنها ويجهزها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أم حكم سيأتينا أقرنين. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. طيب هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم ولعله كذلك قول قوي يقول أن الأفضل في الأضحية أن تكون بالكبش بالغنم ثم بعد ذلك الإبل، والأفضل في الهدي أن يكون بالإبل ثم بعد ذلك البقر والغنم. ليش؟ أيوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن وضحى بالكباش. نعم. ويستحب استحسانها واستسمانها ولا يجزئ إلا الجذع. ويستحب استحسانها واستسمانها، هذا ليش؟ لأنه يقربها لله سبحانه وتعالى، فهو يقرب إلى الله سبحانه وتعالى الطيب. فحنا نقول إيش؟ كلما تقربت الله سبحانه وتعالى بشيء أطيب وأفضل فهو إن شاء الله تعالى أكمل وأحسن. طيب في مسألة قد ذكرها يمكن الشيخ أبو رجب في قواعده، يقول وش الأفضل؟ أن واحد عنده مثلا 2000 ريال، هل الأفضل له أن يشتري كبش سمين عظيم، ولا الأفضل له أن يشتري 2 أقل منه، أو يشتري 3 مجزئة على الحد الأدنى ويضحي بها، ولا يأخذ واحد قيمته عنها 2 أو 3؟ ها؟ طيب نحيلكم على قواعد الشيخ ابن رجب رحمه الله. طيب. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له سنة. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين العجفاء التي لا تنقي يعني هزيلة جدا. نعم. ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني مقطوعة الأذن أو القرن، قطع مو مقطوعة، قطع قرنها أو أذنها. طيب لكن اللي ما عندها أصلا هذه لا بأس. وتجزئ البتراء والجماء والخصي، الجماء التي ليس لها قرن أصلا فهذه لا إشكال، والبتراء التي ليس لها إليها أصلا فهذه مجزئة، والخصي معروف. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة كما قال الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر. هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قائمة، والغنم لا إيش ها أي نعم أحسنت، الغنم يعني تجعل على صفاحها وتذبح. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ولا يستحب أن يذبحها إلا مستحب. أيوة، ويستحب ألا يذبحها. ولا يستحب. لا بأس. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. بعض العلم يقول أنه يمتد الذبح كذلك يوما إلى ثالث أيام التشريق، إلى ثالث أيام التشريق. والخلاف بينهم راجع في تفسير قوله سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به مثل الأنعام. وش الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ الأيام المعلومات والأيام المعدودات، هذا السؤال نخليه للنساء لأن باقي عندنا جائزة عطر. نخلي العطور للنساء. فما الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ لو أن فيه مشرفة النساء تأخذ الإجابات من النساء ونحن سوف نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد خمس دقائق، إذا كانت الإجابة صحيحة يعني نرسل لهم بهذه الجائزة. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي. أو كيف يعني يتعين الأضحية أصلا أو الهدي؟ تثبت في ذمة الإنسان، فإذا قال هذا هدي أو هذا أضحية فإنه يتعين. وش معنى يتعين؟ ها ها يتعين خلاص يستقر فيه، خلاص ما يرجع يقول تراني بطلت من الهدي، خلاص تعينه ثاني، خلاص قال هذا هدي معناه أن هذه خرجت لله سبحانه، وإن كان باقي ما جاء وقت الذبح. أي نعم. يا الله أكبر. أو إشعاره أو تقليده. وش الإشعار؟ علامة على سنام الإبل. والتقليد يجعل قلادة في الإبل أو البقر أو الغنم. إذن الإشعار سنة في الإبل، والتقليد سنة فيها في بهيمة الأنعام، أن يجعل عليها قلادة، أن يجعل عليها قلادة، قلادة يعلق عليها شيء أو يربط بها شيء. ليش هذه؟ لأن هذه علامة على أن هذا هدي لله سبحانه وتعالى. سابقا حتى قبل الإسلام ما كان أحد يقرب هذا الهدي، إذا الإبل أشعرت حتى اللصوص خلاص شافوا هذا قالوا هذا لله ما حد يسرقه، لكن اللصوص شافوا غيرها يسرقونها، يعني هذولي عندهم يعني بقية من الدين يعظمون بها ما جعل لله. لأنه بالفعل كيف الإنسان يأخذ شيء لله سبحانه وتعالى أو جعل لله سبحانه وتعالى؟ فهذا يعني هذه علامة أن هذه خرجت من مالك لله سبحانه وتعالى. طيب. أو إشعاره أو تقليده مع النية، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. نعم، يعني ما يقول، لاحظوا ما يقول أنه خلاص أنت ذبحها لي وبعطيك منها مثلا رجلها أجرة أو راسها أجرة. ليش؟ لأنه كأنه أخرج لله سبحانه وتعالى شاه إلا راس، الراس ذا راح أجرة. واضح؟ الإنسان الواجب عليه أنه يخرجها كاملة لله سبحانه وتعالى. طيب وهذا الجازر اللي جزره أعطوه من جيبك، لكن إيش؟ لا تعطيه منها. لو قال هو فقير نقول أعط غيره، لا تعطيه حتى أن يصير خرجت هذه كلها لله، ما هو بتقول خرجت إلا رجلها راحت في الأجرة. طيب. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. وإن أكثر وإن سبحانه وتعالى يعني غني عن هذه الذبائح، مثل ما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، من رحمة الله بعباده طلب منا نذبحها وأذن لنا نأكلها. شوف كيف رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى، بس يريد منا أن نتعبد له بهذه العبادة، أن نتعبد له بهذه العبادة، لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم. فلذلك الله سبحانه وتعالى في الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في الآية الأخرى كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماء. فالإنسان يأكل منها ويطعم. هل هناك مقدار لما يأكله الإنسان منها ويطعم البائس الفقير؟ نقول ما فيه مقدار محدد، يعني إذا يعني واجب عليك، لو أكل الإنسان نصفها وأطعم الفقراء نصفها طيب، لو أكل ثلثها وأطعم ثلثين وأطعم ثلث مثلا الفقراء وأهدى ثلث طيب، كلها طيبة، بس المهم أنه إيش يكون للفقراء منها نصيب، لازم يكون للفقراء منها نصيب. لو الإنسان أكل الثلثين وأطعم الثلث للفقراء مقبول كذلك، أهم شيء أن يكون للفقراء فيها نصيب. نعم، ويستحب للإنسان يأكل منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الإبل كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة ببضعة لحم وتجعل في قدر ويأكل منها، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأكل من لحمها عشان يتحقق أنه إيش، يتحقق أنه أكل من هذه المئة جميعا، فأمر أن يؤخذ من كل واحدة منها ووضعت في لحمه ووضع في قدر طبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم مرقها وأكل المتيسر من لحمها حتى يتحقق له الأكل منها. لذلك الجمع أن يأكل الإنسان منها لا شك هذا من السنة التي يقتدي فيها الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي يطبق فيها أمر الله سبحانه وتعالى. وإطعام البائس الفقير أو إطعام الفقير منها هذا واجب حتى يتحقق فيها أنها لله سبحانه وتعالى، لا بد من إخراج جزء منها وإن كان يسيرا لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا لا يبيع الإنسان شيء منها، لا يبيع الإنسان شيء منها لا من لحمها ولا من جلودها. نعم. ولا شيئا منها. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها. نعم. وأكل من لحم، وأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذن الهدي المستحب يأكل الإنسان منه، الهدي الواجب هدي التمتع والقران يأكل الإنسان منه، الدماء الواجبة جبرانا لفعل محظور أو لترك مأمور لا يأكل الإنسان منها، لأن هذه وجبة جبران، جبر لنقص، لكن هدي التمتع والقران وهدي الإفراد، هذا هدي التمتع والقران وجب شكرانا، وهدي الإفراد استحب شكرانا، فهدي يأكل الإنسان منها على ما جاء في سورة الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. طيب، هذا الحديث يدل على أن من أراد الأضحية فإن هذا الشخص الذي سيضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وهذا الحكم يختص بالشخص المضحي دون عائلته وأسرته. هل الأخوات أخذوا إجابة عن الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ ها؟ أيوة، عندك الإجابة ولا إحنا نقول إجابة؟ ها؟ إيش؟ طيب، الأيام المعلومات، الأيام المعلومات، أي والله هذه فضل، الأيام المعلومات، الأيام المعلومات عشرة الحجة، والمعدودات أيام التشريع. طيب، هذا قول لكنه ضعيف. ها هايش القول بين الأيام المعلومات عشرة ذي الحجة ما هو صحيح، لا ضعيف، لا تصير عاد إجابة النساء غلط بعد. ها ها ايش المعدودات أيام الحج والمعلومات أيام التشريع؟ خطأ. نعم، المعدودات أيام الحج والمعلومات أيام رمضان. غلط، الأيام المعدودات رمضان والمعلومات الحج. غلط. ها ها ولي الله، المعدودات أيام التشريع وعشر ذي الحجة غلط. ها المعلومات أشهر الحج أيوه. والمعدودات وش هي؟ أصر ثاني ها؟ لا غلط. وش هي المعلومات والمعدودات؟ المعلومات إيش؟ الثامن والتاسع والمعدودات غلط. طيب نبغى نشوف واحد غير أحمد ها؟ المعلومات أشهر الحج والمعدودات أمسي غلط. نعم غلط. ما ها المعدودات أيام منى. وش هي أيام منى؟ وش هي أيام نبيت منها؟ قل لي يوم كذا وكذا وكذا. طيب هذه الأيام إيش المعدودات؟ طيب والمعلومة؟ لا غلط. أحد عنده إجابة؟ أحد عنده إجابة صحيحة؟ لا تتعبونا. ها شيخ أحمد المعلومات أشهر الحج. لا غلط. طيب خذوا المعدودات هي أيام التشريق. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن الأيام المعدودات هي يوم 11 و12 و13 يدخل فيها يوم العيد ولا ما يدخل؟ ما يدخل يوم العيد، لأن الإنسان لو تعجل في يوم العيد ويوم 11 وانصرف كان آثم. تعجل في يوم واحد بس هذا من أيام التشريق، لا التعجل في يومين معناها 11 و12، والتأخر 3 أيام معناها داخل مع 13. إذن وش معنى الأيام المعدودات؟ أيام التشريق. طيب وش معنى الأيام المعلومات؟ المعلومات عشان لا نظلمكم، لأن بعضكم قال 10 ذي الحجة، وهذا قول عند بعض أهل العلم أنه قال أنه 10 ذي الحجة، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأيام المعلومات هي أيام النحر. أيام النحر فيدخل فيها أولا يوم العيد، يوم أول الأيام المعلومات يوم العيد. ليش قلنا أيام النحر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مش معنى ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ يعني يقول الله أكبر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مثل إنسان يذبح في يوم النحر اللي هو يوم العيد ويومان بعده، هذا قول لطائفة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه، وبعض أهل العلم قال يوم العيد وأيام التشريق 3 أيام بعده. على القول الأول اللي مشى عليه المصنف أنه يوم العيد ويومان بعده، يعني كم يوم؟ 3 أيام، يوم إيش وإيش وإيش؟ 10 و11 و12، ينتهي الذبح في غروب 12 على رأي المصنف رحمه الله. وبعض أهل العلم لا، زاد يوم، وسع يوم، وسع يوم وقال أنه يوم 10 و11 و12 و13 أيام التشريق كذلك تدخل كاملة. إذن الأيام المعدودات أيام التشريق 3، والأيام المعلومات هي إما يوم العيد ويومان بعده، وإما يوم العيد وثلاثة أيام بعده، واللي فيها اللي هي أيام النحر لله سبحانه ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. طيب إذا كان المولود ولد في يوم الاثنين، فالآن يقول المصنف أنه تذبح يوم سابعه، فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21. فلو أن المولود ولد في يوم الاثنين الثاني من شهر شوال، الثاني من شهر يوم الاثنين الثاني من شهر شوال، فمتى تستحب العقيقة عنه؟ وإذا فاتت في اليوم الأول فمتى هو الموعد الثاني؟ قال ففي 14، فإن فات ففي 21. هذا السؤال موجه للأخوات، إذا كانوا ما حد أجاب إجابة صحيحة على السؤال الأول فهذا العطر يعطى لمن يجيب إجابة صحيحة على هذا السؤال، إلا إذا كانت قد ذهبت الجائزة فخلاص دعوها تذهب، إذا ذهبت الجائزة دعوها تذهب. فإن كانت لم تذهب فمتى هو يوم سابعه، ومتى هو 14، ومتى هو 21؟ يلا خلونا نقرأ الأول. يلا. قال باب العقيقة. باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. فإن كل الحديث قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح في سابعه ويسمى فيه ويحلق، يعني يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ورقا، ورقا يعني فضة. أحسنت. فإن فات ففي 14، فإن فات يوم السابع، فإن فات يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. يعني كأنه يقول إيش يسمونها الآن، يقولون يعني يفصلها من مفاصلها ولا يكسر عظم هذه العقيقة، يعني هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل لهذا المولود أنه يعني لا يكسر. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. يعني في ماذا؟ أيوة، في القدر، في الشيء المجزئ، أنه يكون وأنه استحباب استثمانها، وأنه عدم إجزاء العوراء البين عوروها والعرجاء البين ضلعوها إلى غير ذلك. طيب، هذه إذن هنا أحكام الأضحية. طيب، نجيب على سؤالنا، المولود الذي ولد في يوم الاثنين الثاني من شوال متى يكون يوم سابعه؟ ها؟ أول شيء يوم إيش؟ هل هو يوم الاثنين الموافق 9 شوال ولا الأحد 8 شوال؟ اللي يقولون يوم الاثنين كذا شوف يدهم 9 شوال، ها؟ إيش 9 شوال؟ واللي يقولون يوم لا، إحنا قلنا الاثنين اللي هو 2 شوال، هل هو يوم الأحد 8 ولا الاثنين 9؟ اللي يقولون الاثنين 9 هشوف يرفعون أيديهم. أيوة. واللي يقولون الأحد 8، والله متقاربين. اللي يقولون الاثنين 9، ليش الاثنين 9؟ طيب، وش هو يوم السابع للمولود؟ إذا حسبتم يوم الاثنين الموافق 2 شوال احسبوه، هذا أول يوم للمولود صح؟ والثلاثاء 3، هذا اليوم الثاني، والأربعاء 4، والخميس 5، والجمعة 6، والسبت 7، والأحد 8. يعني يوم سابعه يكون يوم إيش؟ يوم الأحد اللي هو 8 شوال، صح ولا لا؟ هذا اليوم السابع. إذن تذبح العقيقة في يوم سابعه، مو بعد أسبوع، وإنما في سابعه، في ولد يوم الاثنين تذبح عقيقة يوم الأحد. طيب، وإذا فات الموعد الأول ففي 14، يعني الأحد الذي يليه، فإذا فات فالأحد الذي يليه، يعني هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم في تقدير السابع. طيب يا إخوان الكرام، يعني يقف درسنا إن شاء الله تعالى عند هذا القدر في هذا اليوم. بالنسبة للاختبار الظاهر أنه ما هو بالأمس، لكن إن شاء الله تعالى أنه يهيئ اليوم فيما اللي هو في كتاب الصلاة. وبالنسبة للنشاطين، من لم يرسلهما فليرسلهما اليوم، لأن غدا التكريم فيهما، النشاطين السابقة في كتاب الصلاة، من لم يرسلهما الجدولين يرسلهما اليوم لأن تكريمهما إن شاء الله تعالى المسابقة فيهما غدا. وفي بعض الإخوة أو الأخوات أرسلوا دون إرسال الاسم، نأمل أنهم يعيدوا إرسال الاسم، لأن وجدنا بعض التكليفات وبعض الأنشطة بدون اسم، فمن لم يرسل اسمه فليرسل اسمه. وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى يكون رابط اختبار الصلاة بإذن الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى. واستعدوا لاختبار العبادات كاملة، كتاب الحج عندكم خلاص اليوم، راجعوا ما سبق، ولعله إن شاء الله تعالى يكون اختبار العبادات كاملا يعني قريبا، إما غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى. طيب، جزاكم الله خير جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.